محمد التداوي، 1 2 3. مساء الخير عليكم أصدقائي وأحبائي أعضاء صالون تفكير. النهاردة طبعا هنتكلم في حلقة احنا منتظرينها من فترة طويلة جدا حول ما يثار من خرافات عن الحضارة المصرية القديمة. بدون الدخول في مقدمة طويلة أحب أقدم لكم ضيفنا النهاردة. ضيفنا هو الدكتور خالد سعد مصطفى درويش، الشهير بالدكتور خالد سعد، وهو مدير عام الآثار الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ، وحاصل على ماجستير الآثار المصرية كلية الآثار جامعة القاهرة 2008، دكتوراه في آثار ما قبل التاريخ في كلية الآثار جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف 2012، دبلوم الدراسات العليا بالنظم والنظريات السياسية كلية السياسة والاقتصاد القاهرة 1996، عضو اتحاد الآثريين العرب وعضو اتحاد الآثريين المصريين وعضو الاتحاد العالمي للمتاحف إيكومس، مقرر لجنة المتحف المصري الجديد من عام 1993، المشرف على مركز المعلومات الأثري بمركز معلومات مجلس الوزراء، عضو إدارة النشر العلمي، مدير النشر والتوزيع بمركز المعلومات من 99 ل 2002، عضو البعثة الأثرية بأمريكا اللاتينية 2011، عضو اللجنة العلمية بمؤتمر آثار ما قبل التاريخ بمكتبة الإسكندرية من 2015، رئيس أول بعثة أثرية فلكية بسيناء البعثة الحقلية 2006-2007، رئيس بعثة الحفائر الأثرية بالفرافرة 2007، رئيس بعثة الحفائر الأثرية الجيولوجية بشمال بحيرة قارون من 2008 ل 2010، المشرف على أول مركز لثقافة ما قبل التاريخ والصحراء الغربية بالفرافرة من 2008، وكاتب أيضا بمؤسسة الناشونال جيوغرافيك، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية بعدد من الأوراق البحثية مثل مؤتمر تولوز ومؤتمر لندن ومؤتمر ليبيا ورودس في اليونان ومؤتمر لندن أيضا في 2010. الدكتور خالد طبعا لو كررنا السي في بتاعه، سي في طويل جدا، وهو طبعا مش بنقول من أحد الرواد، هو الرائد والمصدر الأهم عن الصحراء الغربية والمواقع البعيدة اللي أنا بسميها، سواء في الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية أو شبه جزيرة سيناء. معانا الدكتور خالد النهاردة، ونحب إن هو يقدم لنا نبذة بسيطة أحب أبدأها من الإهداء بتاعه لكتاب النقوش والرسوم الصخرية في الجلف الكبير والعوينات، إلى صانع الحضارة إنسان عصور ما قبل التاريخ أهدي هذا العمل. تفضل دكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكرك يا دكتور محمد على هذا التقديم. شكرا جزيلا ليكم جميعا، وبتشرف بحضراتكم كل باسمه. أحب طبعا في البداية أن أنا أوضح حاجة مهمة جدا خاصة بالحضارة المصرية القديمة. هي ليه الحضارة المصرية القديمة بتشغل أذهان العالم كله؟ لأن إحنا شفنا الناتج بتاع الحضارة المصرية القديمة. الناتج بتاع الحضارة المصرية القديمة ده سواء بقى في العمارة، سواء في التحنيط، سواء في الفلك، سواء في الأطعمة، المخبوزات. الحضارة المصرية حضارة متكاملة، حضارة سبقت كثير من الحضارات الأخرى في شتى مناحي الحياة. هذه الحضارة من كتر ما أتت بأنواع متعددة من العلوم المدمجة أصبحت حضارة محيرة لعلماء العالم. العالم طبعا بيستعجب في كتير من الأمور، إزاي المصري القديم وصل لكده؟ بمنتهى البساطة، المصري القديم وصل عن طريق تجارب، وعن طريق اعتماده على العلم، وعن طريق اعتماده على كثير من ما منحه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأرض الطيبة. وبالتالي أخرج لنا هذا الإنسان حضارة غير متكررة. الحضارة الغير متكررة دي شملت حاجات كتير جدا. يعني مثلا المصري القديم توصل للكيمياء، كيمياء الألوان، من 12,000 سنة. المصري القديم توصل إلى طريقة البناء وزاوية سمنت، يعني بدون مادة لاصقة، من حوالي 4,400 سنة. المصري القديم توصل إلى تصنيع الأدوات التولز بتاعته، من حوالي 500 ألف سنة، وعندنا مواقع كتير بالكلام ده. المصري القديم اخترع علم الأرقام، اخترع علم الحساب، اخترع علم الفلك، اخترع العلوم المدمجة. يعني لما تجيب علم الفلك مع علم العمارة يديك منتج اللي هو معبد أبو سمبل، أو يديك منتج زي مع الهرم الكبير، أو يديك منتج زي النواميس بتاعت عين حجر. وده الإبداع. الإبداع الفلكي لوحده شيء، والإبداع المعماري لوحده شيء، لكن الفلك مع العمارة بيدي نتيجة زي معبد أبو سمبل وخلافه. المصري القديم كان عنده مثلا نظام غذائي، احنا بنتكلم في حضارة قديمة جدا، يبقى عنده نظام غذائي. المصري القديم كان عنده نوع من أنواع علوم الطب المتكاملة. يعني المصري القديم أجرى عمليات جراحة أسنان، وعمليات تقويم، وعمليات مخ وأعصاب، وعمليات كسور. كان عنده مستشفى ميداني. يعني إن هو يوصل لهذه الأفكار في فترة مبكرة، ده يدل على إن كان سابق حضارات أخرى كتير. المصري القديم استخدم المكونات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها له في الطبيعة في إنتاج حضارته. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا دايما يعجبنا جدا وننبهر جدا بالمناظر المصرية القديمة والألوان والكلام ده كله. طب ما حدش فكر الألوان دي كانت من إيه؟ من أكاسيد. تمام، الأكاسيد دي أنواعها إيه؟ أكاسيد عضوية وأكاسيد حجرية. سهل جدا إن حضرتك تحصل على الأكسيد، لكن صعب جدا إن حضرتك تعمل الوسيط المائي. الوسيط المائي اللي هو المركب المضاف على الأكسيد لإنتاج اللون. لما تتخيلوا بقى حضراتكم إن المصري القديم من 12 ألف سنة كان عنده 8 ألوان، بيطلع من الـ8 ألوان ألوان أخرى. يعني كان عنده الأحمر ويطلع منه الأحمر القاني، ويطلع منه الأحمر دم الغزال. كان عنده البنفسجي، كان عنده الأصفر، كان عنده الذهبي، كان عنده البني، كان عنده الأبيض، كان عنده الأسود. فتخيلوا الألوان دي بتيجي عن طريق إيه بقى؟ اللون عبارة عن أكسيد في مجموعة من المعادن، هو اللي بيدي الأكسيد ده اللون. لكن إن هو يثبت اللون على الصخر الرسوبي، ده محتاج بقى كيمياء. فاستخدم مرة الماء، واستخدم مرة البسق، ويستخدم مرة الدم، ويستخدم مرة أخرى العصارة النباتية، ويستخدم مرة أخرى العصارة الصبارية، ويستخدم وسائط كتيرة جدا. النتيجة اللي احنا بنشوفها هي دي نتيجة العلم. إن حضرتك بقى تحاول تنتج هذا المنتج حاليا، ده فيه صعوبة. ليه بقى؟ لأنك انت ما بتلاقيش نفس المكونات الطبيعية اللي كانت موجودة عنده في فترة الـ10 آلاف والـ15 ألف سنة. في كل مناحي العلم بقى، سواء عمارة، سواء طب، سواء هندسة، سواء رياضيات، سواء حساب، سواء علوم اخترعها زي علم الأرقام، زي الفلك، في علوم كتير جدا جدا جدا المصري القديم بنى بيها حضارته. فأصبحت هذه الحضارة حضارة متكاملة، وبالتالي أصبحت فخر للعالم كله باعتبارها حضارة إنسانية، وأصبحت أكثر فخرا لكل مصري ولكل عربي، لأن هذه الحضارة إنتاج بشري. وبالتالي إذا كنا إحنا أحفاد هؤلاء المصريين القدماء، ف لنا الفخر أن نفتخر بعلوم المصريين القدماء. مش بس نفتخر بإنتاج المصريين القدماء، لا، نفتخر بعلومهم، لأن المصري القديم تفوق على غيره بالعلم وليس بالمعابد والمقابر اللي حضراتكم بتشوفوها. احنا جايين النهارده نتكلم على مجموعه من الخرافات اللي ادخلت على الحضاره المصريه واللي احنا بنرددها كتير، بنرددها بقى سواء بعلم او سواء بدون علم، لكن في الاول في الاخر احنا بنرددها. فاحنا بنتكلم من الناحيه العلميه الرد على هذه الخرافات بطريقه علميه. من ضمن الخرافات ان حد يقول لك ان اللي بنوا الاهرامات الإليانز او الهابطين من السماء، هم مش عارفين يفسروا طريقه المصري القديم في بناء الاهرامات، وبالتالي شايفين ان ده مقدره تفوق مقدره البشر. لكن لو حضراتكم بصيتوا للعلم المصري القديم هتجدوا ان المصري القديم استخدم طرق بدائيه جدا في التعامل، سواء بقى في التحجير، في نقل الكتله، في وزن الكتله، في تحريك الكتله، في عمل الرمز بتاعت الكتله، في وضع الكتله على السفن، في نقل الكتله، في اختراع نظريه الطفو. كان في بعض الناس تسالني هم المصريين القدماء نقلوا الحجر التقيل قوي ده ازاي؟ طب ما انا هقول لحضراتكم على حاجه، المصري القديم ما كانش بينقل الحجر عبر نهر النيل الا اذا كان عنده نظريه الطفو، علم بنظريه الطفو. طب حد يقول لي يعني يا دكتور نظريه الطفو دي ده علم حديث، اقول له لا، البعثه الايطاليه اكتشفت في ميناء الجواسيس في القصير مركب بيرجع للاسره الاولى، يعني 3300 قبل الميلاد، مصنعه من فوالق النخيل وتحت منها قرب هواء. فقرب الهواء دي هو اللي المصري القديم استخدمه عشان ترفع المركب اثناء وضع الكتله عليه. وده بيدل على فهم المصري القديم، لانه هو اكيد قام بتجربه او اثنين ووضع الكتله على الالواح الخشبيه والكتله دي غرقت، فابتدى يستخدم وسائل متعدده حتى يستطيع ان هو يحمل الكتله. طب الكتله دي ليها وزن، وكل ما زاد الاحتكاك صعبت عمليه التحريك، وبالتالي المصري القديم فكر ان هو يقلل عمليه الاحتكاك ما بين السطحين، فوصل الى عمليه تحريك سريعه. طب اوصل ازاي بعمليه التحريك السريعه ان انا اقلل الاحتكاك؟ ان انا اعمل سطح املس وسطح اخر املس ما بينهم ماده زيتيه او ماده دافعه، وبالتالي تسهل عمليه تحريك القطع. المصري القديم كان عنده علم كبير جدا بالجيولوجيا، كان عنده فاهم يعني ايه جيولوجيا، فاهم يعني ايه احجار رسوبيه، وفاهم يعني ايه احجار ناريه، فاهم ان كل قطعه حجر ليها درجه صلاده او صلابه، وبالتالي كان بيستخدم التولز او الادوات الاكثر صلابه في قطع الكتل الحجريه الاقل صلابه. يعني معنى كده ان هو فاهم. المسله بتاعت اسوان بتدل على درايه المصري القديم كاملا بكيفيه تقطيع الاحجار الناريه، لان تقطيع الاحجار الناريه بيحتاج يا اما مثلا مناشير حديثه زي اللي موجوده دلوقتي، ولكن المصري القديم حل المعضله دي بان هو يعمل حز في الحجر الجرانيتي ويبتدي يحلل المواد الرابطه ما بين جزيئات الحجر، فالحجر يتفلق. فده اسلوب تكنولوجي انا مش قادر افسره دلوقتي، لكن المصري القديم توصل له قديما. فدي كل هذه المعلومات بتزيل رويدا رويدا الجهالة عن بعض الناس اللي هم مش قادرين يفهموا الحضارة المصرية أو مكونات الحضارة المصرية، خاصة فيما نسميه بعلوم المصريين القدماء. المصري القديم كان إنسان عادي جدا، زينا بالظبط دلوقتي. يعني حضراتكم لو رحتوا مثلا الفرن، فرن العيش، ممكن تلاقوا في فرن العيش ده كم منتج؟ ممكن نلاقي في فرن العيش ده مثلا 150 منتج. طب ما هو المصري القديم كان عنده هذه المنتجات. زي ايه مثلا؟ بعض الدول استطاعت ان هي تاخد المنتج المصري القديم وتعمل له باكينج ويصبح منتج اجنبي بمسمى اجنبي. يعني على سبيل المثال، مره كده هبقى عامل لحضراتكم محاضره عن بس العيش، ولك ان تتخيلوا اللي انا هقوله ده قد يكون مفاجاه بالنسبه لكتير. المصري القديم كان عنده كانيلوني، كان عنده سمبوسك، كان عنده دوناتس، كان عنده كايزر، كان عنده فينو، كان عنده مشبك، كان عنده حلويات مجففة. انتم متخيلين اللي انا بقوله ده؟ ده منتجات حديثة جدا. لا، المصري القديم كان عنده نفس الكلام ده، وموجود للأسف الشديد مش معمول له ماركتينج كويس. موجود كل هذه المنتجات في متاحف وزارة الزراعة. المصري القديم مثلا كان عنده مجموعة كبيرة جدا من الأدوات الطبية. لو احنا سألنا أي طبيب أسنان دلوقتي، أنت بتقوم بعملية تنظيف الأسنان للمريض بإيه؟ بيقول أنا بستخدم البندكت. البندكت ده عبارة عن أداة معدنية ليها طرف ملوي يقدر يخش ما بين الأسنان عشان يقدر يزيل طبقة الجير. طب ما المصري القديم حاطين لنا في معبد إدفو قائمة كبيرة جدا بالأدوات الطبية، منهم بقى الملقط ومنهم المقص ومنهم الجفت والدبل نايف. يعني معنى كده الراجل ده توصل مش للطب، لا، ده للأدوات الطبية اللي هيقوم بيها بإجراء العملية. طيب لو احنا بصينا للعمارة، هو المصري القديم ما وصلش للعمارة دي بدون ما يخترع أدوات تيسر لي أو تسهل لي عملية إنتاج العمل المعماري. فكان عنده الزاوية، وكان عنده ميزان المية، وكان عنده الأدوات القاطعة، وكان عنده الزاوية القائمة، وعنده الزاوية الحادة. في بقى معلومة هقولها لحضراتكم، لازالت هذه المعلومة تدرس في جامعة كولن في ألمانيا، وعلماء الهندسة لسه لغاية دلوقتي بيستغربوا المصري القديم عمل الكلام ده ازاي. أنا بس هشرح لكم الأول المعلومة عشان تعرفوا إن المصري القديم وصل لدرجة من الإبداع العلمي، من التكنولوجيا العلمية، وصل لطرق من البساطة العلمية أن ينتج نوع من أنواع العلوم تستصعب ويستصعب على الكثير من العلماء حاليا تفسير هذه العلوم. احنا عندنا في سقارة مقابر اسمها مقابر السرابيوم، ومقابر السرابيوم دي فيها حوالي 24 تابوت كانوا مخصصين لدفن العجل أبيس، وده كان أحد المعبودات اللي بتعبد ابتداء من العصر المتأخر. التابوت وزنه 70 طن، وغطى التابوت 10 طن، ومصنوع من حجر اسمه حجر الديوريت. وحجر الديوريت ده المسمى العام لنوع الحجر، زي ما بقول كده حجر الجرانيت. الجرانيت فيه بقى جرانيت وادي، وفي جرانيت احمر، وفي جرانيت اشهب، وفي جرانيت معرق وخلافه. الديوريت بقى ده تاني اصلد نوع من انواع الحجر في الكون، درجه صلادته 8، يعني تقريبا كده بعد الماس. طيب المصري القديم قطعه ازاي؟ ما هو علماء جامعه كولن بيقولوا المصري القديم عشان يقطع كتله 70 طن لازم يكون عنده ليزر. لا، المصري القديم كان عنده الفلينت، والفلينت دي مادة صوانية تقدر تحز، تعمل حز في ديوريت، وبعدين يحط مادة كيميائية تعمل تحلل في جزيئات المادة الرابطة، فالحجر يتفلق. فقدر يوصل إلى أنه يتعامل مع الكتلة الصلبة جدا بتكنولوجيا العلم. طيب، علماء الهندسة والجيولوجيا لقوا أن المصري القديم تحدى كبرياء علماء العالم في إيه بقى؟ طب قالوا ان المصري القديم ماشي، وصل لطريقه قطع الاحجار بهذه الطريقه، وان هو يقدر يعمل الزاويه القايمه بتاعه جوانب التابوت. لكن المشكله بقى كمان اللي اثرت حافظتهم، طب قدر يعمل تفريغ لهذا التابوت من الداخل ازاي، ويوصل للدرجه القايمه أو للزاوية القايمة داخل التابوت إزاي؟ الأكثر إشكالية بقى وصولهم إلى نسبة التسطح زيرو، إن هو يوصل لنسبة تسطح زيرو داخل تابوت ديوريت، ده هم مش عارفين يعملوها دلوقتي. والتفسير الوحيد إن المصري القديم قدر يحل المادة الرابطة، فالديوريت اللي هو مادة صلدة أصبح بالنسبة له بقى عامل زي العجينة، بقى عامل زي أي مادة سهلة تقدر تعمل فيها نسبة أو تصل فيها لنسبة التصدر. هو ده اللي إحنا بنقوله، إن الحضارة المصرية مليئة بكم مهول من الألغاز. الألغاز دي بتسبب عند كثير من الناس كم من التساؤلات، هم ما بيبقوش عارفين إجابة لهذه التساؤلات، لأن ما فيش مادة علمية متاحة على الإنترنت سوى النشر العلمي، وهم هنا ما بيلجأوش للنشر العلمي، لأن النشر العلمي بيبقى في دوريات متخصصة، ما بيبقاش مادة متاحة للجميع، وبالتالي ما بيقدروش يحصلوا على المعلومة، وبالتالي بتظل المعلومة مثيرة بالنسبة لهم، وبتظل علامة الاستفهام والاندهاش بالنسبة لهم في كثير من أمور الحضارة المصرية القديمة. إحنا جايين النهاردة نرد على أي تساؤل أيا كان متصل بالحضارة المصرية. أنت عند حضرتك إيه مش قادر تفسره في الحضارة المصرية وتسألني، وأنا أرد لك عليه بالناحية العلمية. ولو أنت عايز أجيب لك بقى النشر العلمي عن هذه الجزئية، أقدر أبعته لك كنشر علمي، لأن النشر العلمي هو الدليل اللي تم تحكيمه عالميا في دورية عالمية في هذه الجزئيات. المصري القديم كان عنده حاجة جميلة جدا، كان عنده حاجة اسمها تشخيص الأمراض. هو إحنا دلوقتي لما بنروح عند دكتور ويكون عندنا ألم معين، فبنشتكي من اي حاجه معينه، والدكتور بيبتدي يسالنا شويه اسئله، مثلا انا عندي وجع في رقبتي، فبيقول لي انت بتحس بايه؟ بقول له بحس والله ان الفقرات دي بتوجعني وكده. يعني تخيلوا ان المصري القديم كان عنده برديه اسمها برديه هيرتز، فيها 420 تشخيص. تتخيلوا بقى حضراتكم 420 تشخيص في برديه واحده، طب ما بال حضراتكم لو احنا كنا توصلنا الى كل البرديات الطبيه. يعني معنى كده ان كان هيبقى عندنا مجموعه من كليات الطب والتخصصات المختلفه في علوم الطب. قيسوا على كده ان المصري القديم كان عنده معامل للتحاليل، كان عنده مستشفيات ميدانية، يعني لما كان بينشئ فكرة الإسعاف اللي هي عندنا، ما الإسعاف دي عبارة عن إيه؟ مستشفى ميداني. المصري القديم من الأسرة الرابعة، من عصر الملك خوفو، ف في مقابر العمال اللي بجوار هرم خوفو، بعد ما قام الدكتور زاهي حواس بالكشف عن مقابر العمال، وجدنا بعض المقابر لبعض الأفراد قايلين بقى الوظائف بتاعتهم وأسماء الوظائف بتاعتهم. تتخيلوا إن من ضمن المقابر دي وظيفة اسمه إيه بقى؟ مهندس المشرف على الضلع الجنوبي للهرم، دكتور مستشفى الضلع الجنوبي. تخيلوا الدقة في إدارة عمل معماري له مجموعة من العلوم الأخرى بتساعده في إنتاج هذا العمل. يعني العمل المعماري ما أصبحش موضوع هندسة، لا ده عمل ميداني لازم له مستشفى ميداني ولازم له مهندس ولازم له حجار ولازم له نحات ولازم له حد بيفهم في نقل الكتلة، علم مجموعة علوم. لما نروح لعلوم أخرى عند المصري القديم، إحنا عندنا دلوقتي من أحدث أنواع العلوم على مستوى العالم علم التداوي بالأعشاب. طب ما هو المصري القديم كان عنده التداوي بالأعشاب، طب ما المصري القديم كان عنده علاج في برضية، هذه البرضية للأسف الشديد، يعني عشان بس أوضح لحضراتكم حاجة، إن أثمن شيء في علم الآثار ليس الذهب وليس التماثيل بل البرديات، لأن البرديات بتحتوي على علوم المصريين القدماء. البرديات دي كانت بتحتوي على إيه بقى؟ نوع النبات وبيفيد في إيه؟ طب خدوا حضراتكم بقى، والأضرار الجانبية. تتخيلوا بيوصل لدرجة، ما هو قام بالتجربة. قيسوا على كده بقى علوم الغذاء، علوم الأساس، علوم الزراعة. المصري القديم مش عايز أقول لحضراتكم إبداعاته في علوم الزراعة، ده محتاجة وقت كبير جدا. مش عايز أقول لحضراتكم إبداعات المصري القديم في صناعة الأدوات الزراعية اللي إحنا لازلنا إلى الآن، إحنا بس ما إلا عملنا إيه؟ حولنا هذه الأدوات من مادة إلى مادة أخرى، حولناها من خشب إلى معدن، حولناها من حجر إلى ماتيريال آخر، واستخدمناها بنفس الطريقة لغاية 50 سنة فاتت. كان عندنا في الفلاحين حاجة اسمها مثلا الجرن، والجرن ده كانوا بيجمعوا فيه القمح، وتبتدي المواشي تدوس على القمح ده عشان تفصل القمح عن العيدان بتاعته. وبعدين في بعض الأفراد يقوموا بعملية التدرية. التدرية دي يعني ياخدوا القمح ده بعد ما الحيوانات تدوس عليه، يبتدوا ينصروه في الهواء، فتيجي الريح تاخد القشر في مكان وتخلي الحب في مكان. طب ما هو ده موجود عندنا من الأسرة الرابعة بنفس الطريقة بنفس الأدوات. يعني انت حضرتك قعدت 5000 سنة ما غيرتش اللي عمله المصري القديم، خدته بنفس الطريقة. خدوا بقى حضراتكم وسائل التجميل، المكياج اللي السيدات بتستخدمه دلوقتي. مصر القديم كان عنده علوم من المكياج، علوم، بل كان عنده أنواع من الكحل، كحل طبي. احنا لغاية دلوقتي بنستخدم أنواع من الكحل كنوع من أنواع الكحل الطبي. كان عنده نوع من أنواع انا ما اعرفش هما بيسموها ايه في علم المساج، بس ان حضرتك تحصل على بشرة ما فيهاش تجاعيد، وكانوا بيستخدموا انواع من شمع العسل. المصري القديم عمل مصانع للبرفم، تخيلوا بقى حضراتكم. والبرفم ده مثلا انت حضرتك بتستخدمه دلوقتي باستخدام مادة الكحول، طب المصري القديم استخدمه عن طريق ايه بقى؟ عن طريق درجة الحرارة. فكان يجيب الزهور ويعصر هذه الزهور، والزهور طبعا ليها رائحة عطرية، ويقوم باستخلاص زيوت الزهور دي ووضع نوع من أنواع الدهون عليه زي مثلا دهن النعام، ويعمل منها قوالب، والقوالب دي المرأة تضعها على رأسها، فكلما ازدادت درجة حرارة الغرفة زاد انصهار هذه الدهون فتشع نوع من أنواع العطر والرائحة. هذه الحضارة المصرية. الحضارة المصرية ما فيهاش أسرار. الحضارة المصرية حضارة بسيطة جدا، لكن اعتمدت في المقام الأول على العلم. خدوا أي ملمح حضاري موجود في أي مكان، أي مكان في الحضارة المصرية القديمة، هتجد ليه تفسير. يعني إحنا دلوقتي لو رحنا مثلا على علم جديد خالص، جديد نوفي، هنسميه الفنون التشكيلية. هي الفنون التشكيلية دلوقتي، مش علماء الفنون التشكيلية وضعوا لنا معايير للمدارس الفنية وقالوا إن دي مثلا مدرسة الطبيعة الصامتة، دي المدرسة التجريدية، دي المدرسة الهندسية، مش ده اللي بيتقال في علم الفنون. طب ما كل هذه العلوم موجودة عند المصري القديم. يعني معنى كده ما وضع من مسميات حديثة في العلوم الحديثة لابد أن يكون لها أساس. طب ما هو الأساس موجود في الحضارة المصرية. إحنا لا ننكر إن في حضارات كانت مجاورة لينا زي الحضارة العراقية والحضارة اليمنية والحضارة السورية، حضارات كانت حضارات متقدمة ما ننكرش أبداً، لكن كان في أسبقية للحضارة المصرية في كم كبير من العلوم. هو ده اللي أبقى للحضارة المصرية استمرارية دون عن غيرها. التحنيط أبقى للحضارة المصرية مجموعة من الأسرار في علم التحنيط. طيب ما هو علم التحنيط ده أكيد حولت الحضارات الأخرى، عمل نوع من أنواع التحنيط، ولكن لم تصل بجودتها إلى هذه الدرجة. العمارة في مصر القديم وصل إلى نوع من أنواع العمارة، عمارة قوية جدا. طب ما هو كان في عمارة في حضارات أخرى، بس ما وصلتش لهذه الدرجة، أو قد تكون وصلت إلى إبداع ولكن بنسبة أقل، مش بنفس النسبة الكبيرة عند المصري القديم. عشان كده إحنا بنقول لحضراتكم، دي تعتبر أول لقاء بيني وبين حضراتكم، أنا بدي لحضراتكم هنت بسيط جدا عن مفهوم الحضارة المصرية. الحضارة المصرية ما فيهاش ألغاز، ما فيهاش أسرار، فيها علم. أي استفسار حضرتك مش عارفه، لو أنت دورت على العلم المصري القديم هتعرف المصري القديم عن نفسه. على سبيل المثال، احنا بيحضرنا خرافة او مجموعة من الخرافات اللي بتتردد عندنا كل يوم. بعض الناس يقول لك ايه، ان المصري القديم استخدم الزئبق الاحمر في تسخير الجام، وان الملوك كان بيبقى في الحنجرة بتاعتهم انبول من الزئبق الاحمر. مش احنا بنسمع الكلام ده وبنسمعه كتير؟ طيب جميل، حد بقى من حضراتكم يعرفني ايه هو الزئبق، يعرفه علميا، مش خالد اللي بيقول الكلام ده، ولا الدكتور محمد التداوي، ولا الاستاذ جمال، لا ده علماء الفيزياء هم اللي بيعرفوا الزئبق. الزئبق هو المعدن الوحيد الذي يظهر في صورة سائلة. هل ده مش تعريف للزئبق؟ طب والزئبق نوعين، الزئبق الرمادي والزئبق الابيض. الزئبق الرمادي بيخش في تصنيع كافه اجهزه الضغط العالي وقياس درجات الحراره، والزئبق الابيض بيدخل في تصنيع العجينه الفلزيه لمحطات الطاقه الكهربائيه والطاقه النوويه. يعني العلماء لو عندهم زئبق احمر كانوا قالوا، هيخفوه ليه؟ طب بلاش كده. لو اي متحف من متاحف العالم اللي بيحتوي على الحضارة المصرية. لو كان حصل على الزئبق كان عرضه في المتحف. إذن فكرة الزئبق الأحمر دي فكرة خرافة، فكرة دجل، فكرة نصب. فإحنا بقى ناخد الفكرة ونرددها، مع إن مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر. فده على سبيل المثال ما يلصق بالحضارة المصرية من زيف وافتراء ومفيش الكلام ده. طب ما احنا لقينا مومياوات كتير جدا، وغيرنا لقى مومياوات كتير جدا، وأجانب اشتغلوا في مصر ولقوا مومياوات. هي المومياوات مش سر. طب ما فيش حد منهم ليه طلع من داخل هذه الموميا زئبق احمر؟ طب ما الموميا بتخش على سكان بتبين اي حاجه داخل الموميا، ما بانش ليه الانبوب؟ يخرج بقى النصاب من فكره اصل الانبول ما بيظهرش في المرايه. المهم اي حاجه تبرر بيه فكره ان في زئبق، لا ما فيش زئبق. وبالتالي المصري القديم عمل حضارته بالعلم، ما عملش حضارته بالخرافه، ما عملش حضارته بالجن، ما عملش حضارته بالعفاريت. لكن المصري القديم كان عنده ايه بقى؟ عشان في ناس هتدخلني في حتة العفاريت والجن والدين والكلام ده كله. المصري القديم كان عنده ميثولوجي، كان عنده ديانة. الديانة دي موجودة في أي تجمع بشري في الكون، أي تجمع بشري في الكون بيختار لنفسه إيه؟ بيختار لنفسه اسم للمعبود بتاعه، شكل للمعبود بتاعه، مكان للمعبود بتاعه، طريقة لتقديس المعبود بتاعه، اتجاه لوضع هذا المعبود في هذا الاتجاه. احنا عندنا نسمي ربنا بالله، غيرنا يسموه بوذا، غيرنا يسميه يسوع، غيرنا يسميه كذا. احنا نسمي المكان جامع، غيرنا يسميه معبد، غيرنا يسميه كنيسة. احنا في اتجاه القبلة، غيرنا في اتجاه بيت المقدس، غيرنا في اتجاه آخر. احنا عندنا طريقة للعبادة او طريقة للديانة، ان احنا بنصلي كده، غيرنا يصلي كده، وهكذا. فاختلاف الاختلاف انتج منتج حضاري. فالمصري القديم ما كانش بيعبد أوثان، ما كانش بيعبد أصنام، ده كان عنده نوع من أنواع المعبودات المقدسة. المعبودات دي في البداية خالص عمل إيه؟ شاف حيوان بيخاف منه فابتدى يديله صفات الخوف، شاف حيوان بيحبه فاداله صفات الحب بمنتهى البساطة، وابتدى يعمل له شكل، والشكل ده أصبح توتم، والتوتم أصبح تمثال، وأصبح رسم، وأصبح على جدار هربه من الداخل، وبعد شوية أصبح على جدار التابوت، وبعد شوية أصبح على جدار المقبرة بتاعته في البر الغربي في فيما نسميه بالكتب السماوية أو كتب العالم الآخر. دخل في نسيج فكره الديني. عشان كده احنا ما بنقارنش أبدا الحضارة المصرية بما أتى في سواء الكتب السماوية أو غير الكتب السماوية، عشان بس إيه نحط نقطة فوق الحروف ونتكلم فيما يتصل بالحضارة المصرية القديمة. وأشكركم لحسن استماعكم، وأنتظر من حضراتكم الأسئلة، أي حد عنده استفسار أيا كان. شكرا لحضرتك دكتور خالد، شكرا على التقديم المبسط والجميل ده لألف باء حضارة مصرية قديمة. لكن طبعا المواضيع بها أكثر تعقيدا، لأن بعض الناس طبعا ما عندهمش البدايات بتاعة الحضارة المصرية، فبالتالي بتطرح أسئلة ممكن تكون من وجهة نظرنا كباحثين إن هي غير منطقية، لكن من وجهة نظر آخرين إن هي تساؤلات منطقية. طبعا احنا هنفتح المجال لتساؤلات الآخرين، وبنعتذر لكم طبعا احنا مستضيفين الدكتور خالد من خلال كافيه، فالأصوات الخلفية ممكن تكون مسببة بعض الازعاج زي ما اشار لي الاستاذ جمال عمر. هنطلب من حضراتكم بس اختصار المداخلات على طرح السؤال مباشره عشان برضو ما ناخدش وقت طويل، عشان برضو ما نشغلش الدكتور خالد معانا. هناخد بدايه مع الاستاذ ايمان رفاعي، وبعد كده نبقى ناخد اما نقرا من التعليقات او تتفضلوا حضراتكم تباعا بطرح السؤال. تفضلوا استاذ ايمان. مساء الخير دكتور محمد. بس أنا كنت عايزة ألفت نظرك لسؤال دكتور أمان الطويل، إدارة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات. هي كانت سألت بخصوص نسبة الحضارة المصرية للزنوج في أفريقيا، فهل الدكتور هيتكلم عليها النهاردة ولا في لقاء آخر؟ الدكتور هيتكلم على اي سؤال هتطرحوه في خلال هذه الحلقه، فممكن يجيب. احنا بنرحب طبعا الاول بالدكتوره امان الطويل، وشكرا على تساؤلها، وممكن نضيف نحيله مباشره للدكتور خالد حاليا. يعني الدكتور خالد على مشكله السنترو افريك ونسبتهم للحضاره أنا المصريه. عايز بس أوضح حاجة دكتور محمد، خاصة في الموضوع ده. أنا هجاوب إجابة مختصرة جدا. الحضارة المصرية كانت حدودها جبل جبيل في لبنان، ومنطقة طبرق في ليبيا، والشلال الأول في إريتريا أثيوبيا، وحدود نهر الفرات وشبه الجزيرة العربية. طيب أليست السودان والسودان الجنوبي وأثيوبيا وإريتريا كانت جزء من الحضارة المصرية؟ فهي جزء من الحضارة المصرية. أليست فلسطين والأردن وجزء من لبنان كانت ضمن الحضارة المصرية؟ ألم يظهر هؤلاء الأقوام بأسمائهم وهم بيأتوا للملك المصري باعتبارهم محافظين مش باعتبارهم عبيد؟ عشان بس الناس بتختلف في الفكرة، هم مش عبيد زي ما حضرتك تكون محافظ أسوان وجاي تقابل رئيس الجمهورية، واخد بال حضرتك يا أستاذ محمد؟ فده نوع من أنواع إن الحضارة المصرية كانت حضارة كبيرة جدا، ووصلت في عصر تحتمس الثالث إلى تقريبا معظم أفريقيا، وبالتالي كان هؤلاء الأفارقة يأتون إلى الملك المصري باعتبارهم يقدمون نوع من أنواع الهدايا، باعتبارهم نوع من أنواع حكام الأقاليم التابعة للحضارة المصرية. شكرا دكتور خالد. ده معانا برضو دكتورة أمان الطويل، لو حبت تطرح أي تساؤل آخر. تفضلي دكتورة أمان. تكلم يا رب المايك. دكتور أماني لو عندك لازم تعملي ميوت، ان ميوت يعني تفتح الميكروفون لو هتتكلمي. طيب ناخد الدكتور أكمل. مساء الخير، ترى صوتي مسموع؟ نعم. أنا أرجو بس أن حضراتكم تقربوا الـ الـ الـ المايك من عشان الصوت أسمعه يعني. تمام، هل كده مسموع صوتي؟ تفضل. شكرا جزيلا. أنا متشكر جدا دكتور خالد. أنا عندي سؤال خاص بالعلم عند المصريين. يعني أنا طبعا من الواضح من المؤكد إن هم كانوا عندهم درجة عالية جدا من العلم ووصلتهم للوصول ومن تقدم. سؤالي عن المؤسسات العلمية في وقت قدمان، هل عندنا معلومات عن الموضوع ده؟ هل كانت هناك ما يشبه المدارس، ما يشبه الجامعات؟ هل كان في أماكن لتخريج الناس اللي بيحملوا مهارات علمية في الهندسة والفلك وخلافه؟ هل في برميات بتحكي عن ده وبتوصفه ولا ما فيش؟ شكرا جدا. أنا عايز بس معلش أنا كنت الميكروفون ميوت. طيب حصل خير دكتور. الدكتور خالد بس هيرد على الدكتور أكمل ومع حضرتك مجيب. ماشي أوكي تمام. تفضل دكتور خالد. أجاوب يا دكتور؟ تفضل. الو. تفضل تفضل دكتور خالد، سامعينك. طيب انا عايز اجاوب بس على السؤال بتاع عايز البسكوت دكتور اكمل. الدكتور اكمل، بص يا دكتور اكمل، مصر القديم كان عنده جهاز اداري. يعني ايه جهاز اداري؟ يعني كان عنده جهاز اداره دوله. يعني كان احنا عندنا رسائل دكتوراه في كل الوظائف اللي كان بيحملها الموظفين. فمن الوظائف، من اسماء الوظائف، تقدر تعرف حضرتك التخصصات الدقيقه جدا في الجهاز الاداري. يعني كان عندنا، نبدا من الملك، الملك باعتباره راس الجهاز الاداري. طب ما كان عندنا مجموعه وزراء، الوزراء نفسهم كانوا بياخدوا القاب. طب احنا عندنا دلوقتي لو احنا بنقول وزير الماليه، طب ما هو مش ده لقب لوزير؟ كان يسمى في الحضاره المصريه المشرف على خزانه الملك، المشرف على خزانه الدوله، المشرف على خزانه اقليم كذا، حاكم اقليم كذا اللي هو المحافظ، حاكم مقاطعه كذا في اقليم كذا اللي هو العمده. يعني كان عنده نظام اداري. طيب من ضمن الوظائف، احنا دلوقتي بنتكلم على وظائف الجهاز الاداري. طيب من ضمن الوظائف العامه كان عندنا كم مهول، مهول من المسميات الوظيفيه. بمعنى ايه؟ الطبيب. طب الطبيب ده ايه؟ يقول لك الطبيب الاول، يعني زي الاستشاري. الطبيب الوحيد، زي اخصائي مفيش غيره. طبيب القلب، طبيب العظم، طبيب الاسنان، كل دي وظائف لتخصص الطب. وبالتالي قيس على حضرتك على انواع الوظائف الكتيره جدا، لدرجه ان كان عندنا مثلا مسمى الحانوتي، مسمى الخباز، مسمى الاياس، الاياس بتاع الارض. يعني معنى كده ان المصري القديم كان يدرك تماما كيف يتم انشاء الهرم الاداري للدولة. هاي استفسار اخر؟ هو في الحقيقة دي مش اجابة على سؤالي، يعني هي انا متشكر طبعا لانها مهمة، بس مش ده اللي انا سألت عليه. طب دكتور خالد، هو بيسأل، استاذنك اتفضل. معلش اتفضل اتفضل اتفضل دكتور. جايز انا سمعت غلط بقى؟ لا، هو بيسأل عن ان كان في هيكل تعليمي او هيكل دراسي يعني لتخريج ناس. طبعا. فهو بص حضرتك، عندنا مقبره مثلا ميلي روكا في سقاره، وعندنا مقبره كاجيمي، وعندنا مقبره الاخوين، فيهم ايه بقى؟ عندنا نظام للتعليم، نظام للتعليم سواء للاولاد او سواء للبنات، وعندنا فصول للتعليم، وعندنا انواع تعليم معينه. يعني انواع التعليم الدراسي مختلف عن انواع التعليم المهني. يعني كان عند المصري القديم تعليم مهني، وكان عنده تعليم دراسي، وكان عنده وسائل وضحها في المقابر لمستلزمات التعليم من ألواح وأقلام وبرديات وطريقة كتابة وطريقة تدريس وأنواع العلوم اللي كان بيدرسها. فده الهيكل الدراسي أو الهيكل التعليمي اللي كان عند مصر القديم. بس ما كانش عنده مدرسة، كان عنده وحدة التعليم داخل المعبد، ما كانش عنده جامعة، كان عنده وحدة التعليم بتدرجاتها داخل المعبد. اتفضل. ده كلام عظيم جدا، انا متشكر جدا تحت امر. العفو دكتور احمد. طيب هناخد اعاده سؤال الدكتور اماني الطويل من جديد. اتفضلي دكتور اماني. دكتور اماني لو موجود لا لازم تعمل انميوت لانها لازم. سامعني كده؟ اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. دلوقتي دكتور خالد بشكل واضح وارجو ان تكون محددا، لان ده يعني اللي انا بقوله ده محل جدل وديبيت كبير قوي في القاره الافريقيه. ده نمره واحد. نمره اتنين، تم مصادره كتاب في معرض القاهره الاخير بهذا الشان. انا مش عارفه حضرتك اطلعت على أطروحة الشيخ أنتا ديوب وهو بروفيسور سنغالي بشأن أن المصريين القدماء هم زنوك. وحضرتك في إجابتك المختصرة على السؤال اللي تفضل به دكتور محمد فيما يتعلق بالمركزية الإفريقية، المسألة مش كده. يعني هم بيدفع أنتا ديوب أن قد حكمت طيبة بزنوك، فماذا صحة هذا الكلام؟ وهل الكلام المرتبط بأن حكاما فراعنة قد أتوا من السودان وهم سودانيين وقد حكموا مصر هذا الكلام صحيح ولا لا؟ أظن في الأسرة 27. أرد على حضرتك بمنتهى الاختصار. هو لا مش باختصار، ده موضوع مهم. مش باختصار، أنا هجاوب حضرتك بمنتهى الاختصار البسيط. هو مش احنا عندنا تصنيف للسلالات والاجناس على مستوى العالم؟ يعني التشريح الجسدي بتاع الزنوج بياخد شكل مختلف في التشريح. تمام. ايه بقى الشكل التشريحي؟ ان في بروز في الوجنتين، في كبر في حجم الانف، في دكتور خالد، هل حكم من السودان مصر طيبة في الأسرة 27؟ طبعا شباكة، ده كان مصري مش سوداني. ما هو ما كانش فيه دولة اسمها سودان، ده كانت إحدى الأقاليم المصرية، زي ما يكون جمال عبد الناصر جاي من سوهاج. ما قلتش حكمت سوهاج. يعني ساكن محلي المصرية. يعني ساكن محلي. لا يعني ساكن محلي. يعني ساكن المنطقة. ما هو كان ضمن مصر، ما قلتش سوداني. ما هو ما كانش فيه سودان، يعني ما قلتش جمال عبد الناصر ده كان أسلوطي أو سوهاجي جاي يقوم مصر. لا حياتك ده تأويل. لا بص حضرتك ده بس تأويل. معلش يا دكتورة تأويل. دكتورة أماني لو سمحت، معلش يعني فضل. حضرتك سألتي سؤال، دكتور خالد بيقدم إجابة، الناس سمعت سؤالك وبتسمع إجابته. لو حضرتك عايزة تقدمي محاضرة نعمل لك ندوة. لا شكرا فضل. اسمح لي بس أرد على حاجة بسيطة جدا. يا أستاذة، الجنس الزنجي اترسم على مقابر المصريين القدماء ابتداء من الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة. الجنس إيه حضرتك قلت؟ الزنجي. إحنا جنس اسمه جنس البحر المتوسط. إحنا عندنا أكتر من نوع من أنواع الأجناس، عندنا المغولي وعندنا القوقازي وعندنا جنس البحر المتوسط وعندنا الجنس الزنجي. أظن أن حضرتك دلوقتي تقدر تلاقي في مصر واحد شكله ياباني، وتقدر تلاقي في واحد في مصر عينيه ملونة وهو مصري، وتقدر تلاقي واحد في أسوان شكله زنجي وقد يتصل بطريقة أو بأخرى بالحضارة الزنجية أو الأفريقية. أنا كنت بشرف على رسالة ماجستير في الفرق ما بين التصوير الجداري ما بين الشمال الأفريقي والجنوب الأفريقي، مختلف تماما. إحنا عندنا في الحضارة المصرية، يعني إحنا دلوقتي لو جبنا التماثيل بتاعة الدولة القديمة، هل هنعتبر دول زنوج من الناحية التشريحية؟ لا، هعتبرهم شعب بحر متوسط. طيب شباكة اللي جه في الأسرة 26 هو وولاده وحكمه، مش ليهم تمثيل في الحضارة المصرية؟ مش واخدين اللقب المصري؟ مش حاطين اساميهم جوه خرطوش زيه زي اي ملك. شكله ايه؟ شكله افريقي. هل ده معناته ان افريقيا هي اللي حكمت مصر، ولا مصر الجزء ده كان ضمن المملكه المصريه؟ ده اللي احنا بنراقبه. بس اللي انا عايز اوضحه ان ما كانش في السودان تحت امري. شكرا دكتور خالد. برضو يعني اضافه بسيطه لو تسمح لي، انا عشان برضو الناس يعني في بعض غالبيه الناس ما عندهاش فكره كامله لعمليه التسلسل الجنسي المصري واستيطانه على الارض المصريه، فكنت حابب من حضرتك تذكر لنا بعد اذن الاخوه طبعا رافعين ايديهم، تذكر لنا تدرج الانتقال المصري من مناطق مثلا الغربيه حتى سكنوا حول وادي النيل، وتدرج الاسر المصريه عشان برضو الناس تبقى واخده فكره بالموضوع. تمام. المناخ بيأثر تأثير كبير جدا في شكل الجنس. يعني المناخ الحار اللي هو المناخ الاستوائي بيعمل لنا جنس له ملامح تشريحية مختلفة عن الجنس بتاع البحر المتوسط. والجنس بتاع البحر المتوسط ده كل الشمال الأفريقي وكل الجنوب الأوروبي حتى جزء من المكسيك وجزء من بنما، دول بيندرجوا تحت جنس البحر المتوسط. لو احنا بصينا لتطور ظهور الانسان على وجه الارض، الانسان ده مر بمراحل. علماء الانثروبولوجي اعتبروا ان الانسان على وجه الارض نوعين اتنين. نوع سموه شبيه الانسان. وليه سموه شبيه الانسان؟ عشان ما انتجش، ما امعنش عقله. ونوع سموه انسان، إنسان عاقل. الإنسان العاقل ده كان عندنا فترة من الفترات إنسان النياندرتال اللي هو بيرجع لربعمية وخمسين ألف سنة وموجود في أوروبا، ويقابله عندنا في أفريقيا في الشمال الأفريقي، يقابله عندنا إنسان الهومو سابيانس الأولد هومو سابيانس. كان بيعتبروا أن ده أقدم إنسان. طيب ما هو العلماء اكتشفوا أقدم منه الهيمو إريكتوس، وبعدين العلماء اكتشفوا أقدم منه الهيمو هابيليس، وبعدين العلماء اكتشفوا أقدم منه الأسترولابتيك، وبعدين الإنسان العلماء اكتشفوا لوسي في ممر أولدفاي في تنزانيا. عمره كان بقى 3 مليون سنة. طب لوسي اللي عمره 3 مليون سنة إنسان صانع؟ إنسان صانع، لأنه وجدوا جنبه أدوات. طيب الإنسان الصانع ده أنتج أداة موجودة فين؟ جنب منه. طيب هل هذه الأداة ليها تسمية عالمية؟ العلماء بتوع الأدوات صنفوا الأدوات من حيث الصناعة لفترات زمنية، فأصبح عندنا الأدوات الشيلية والأشيلية والأبيفينية اللي هي بداية إنتاج الإنسان على وجه الأرض. ما بنقولش مصرية، ما بنقولش تنزانية، ما بنقولش أثيوبية، لأن دي موجودة في معظم دول العالم. لكن إذا توجدت هذه الأداة وجد معها الإنسان الصانع لها، وبالتالي كان موجود هذا الإنسان في هذه الفترة الزمنية في هذا المكان. الإنسان بقى بتاع البحر المتوسط تدرجاته إيه؟ Old Homo sapiens كان صنع كل هذه الأدوات، وبعدين هومو سابيانس، وبعدين هومو كالتشرز، إنسان منتج الحضارة. يبقى في فرق كبير جدا ما بين إنسان بيعتمد على الجمع والالتقاط، ثم إنسان آخر صنع أداة نظرا لتغير الحالة المناخية وقلة الحيوان وقلة الموارد المائية، فاحتاج إلى أداة حتى يستطيع أن يوفر غذاء. ثم إنسان اخترع النار، فبدل ما يأكل لحمة نية بقى يأكل لحمة مستوية. ثم إنسان استقر جنب قوافد نهرية فعمل حضارة فاستقر، ما بقاش إنسان مترحل، بقاش إنسان متنقل، بقى إنسان مستقر، فسموه الهومو كالتشرز أو الإنسان منشئ الحضارة. طب الحضارة المصرية القديمة دي هي الحضارة المصرية القديمة اللي بدأت من الأسرة الأولى؟ إطلاقا الحضارة ليها جذور. عندنا أكتر من 50 حضارة قبل نشأة الحضارة المصرية، حضارة المعادي، حضارة البداري، حضارة جرزة، حضارة العمر، حضارة نقاة، حضارة السمينة، حضارة تل الفرخة، تل السمارة، يعني إيه حضارات؟ يعني مجموعة من التجمعات البشرية كان ليهم منتج حضاري مختلف عن التجمعات البشرية الأخرى. وبالتالي كل هذه التجمعات البشرية كانت تجمعات متفرقة حتى أتت عام 3300 قبل الميلاد، وتم إنشاء نظام إداري توحدت في كل هذه التجمعات البشرية. فالسلالات البشرية معروفة، وتطور السلالات البشرية معروفة. ما حضرتك روحي شوفي متحف كينيا، متحف كينيا فيه سكالز أو جماجم للإنسان بيسموه الإنسان الأولي. طب الإنسان الأولي ده زنجي تماماً تماماً، صفاته التشريحية تختلف تماماً عن سكان البحر المتوسط. حصل نوع من أنواع الإيه؟ الحياة لهذا الإنسان، ولكن لم ينتج أداة. الإنسان ده من 6 مليون سنة لغاية 3 مليون سنة عايش على الجمع والالتقاط، لم ينتج أداة في 3 مليون سنة، فسموه شبيه الإنسان، واعتبروا أن بداية إنتاج الإنسان للأداة هو بداية الإنسان العاقل الذي أمعن عقله. عشان كده احنا ما بنقولش احنا عندنا في مصر اقدم انسان، لا، ده اقدم انسان عاقل حتى الان اللي تم العثور عليه في ممر الدفاعي في تنزانيا على عمق 30 متر. حدش ادعى كده. اقدم سكال عندنا موجوده في الكوبانيه وعمرها 500 الف سنه. الفرق ما بين ال 500 الف سنه وال 3 مليون سنه 2 مليون ونص. ما ظهرش عندنا أي نوع من أنواع الجماجم أو السكيلتونز أو العظم تدل على وجود الجنس الزنجي في الحضارة المصرية. ما المومياوات موجودة، ما الصور بتاعت الموت موجودة، الصور بتاعت الشعر موجودة. ما هو المصري القديم فرق ما بين رسم الزنجي ورسم اللي بينتمي إلى شعب البحر المتوسط، وبالتالي المصري القديم كان صادق في رسمه. شكرا دكتور. هناخد معانا برضو بالترتيب اللي ظاهر قدامي ايفون محمد تقريبا، تفضل. مساء الخير. صباح الخير يا دكتور والنبي. انا بس يعني السؤال هو مصر موجوده في قاره افريقيا صحيح ولا مو صحيح؟ فاحنا افارقه يعني، انا افريقي يعني، انا يعني ايه العيب ان انا اقول ان انا افريقي يعني؟ ما حدش قال عيب خالص. محدش قال عيب خالص، احنا بنقول حضاره بشريه. افريقيا. يا استاذ الفاضل، التقسيم الاداري حصل سنه 36، تمام؟ انا رسالة الماجستير بتاعتي عن منطقه جبل العوينات. جبل العوينات ده جبل 25 كيلو. الانجليز حطوا فيه العلامه الحدوديه فوق الجبل ده، تمام؟ فالجبل ده اتقسم ثلاث حتت، جزء منه في مصر، وجزء منه في السودان، وجزء منه في ليبيا. الجزء اللي في مصر العوينات وكركور طلح، الجزء اللي في السودان كركور إدريس وكركور كركور إبراهيم، والجزء اللي في ليبيا عين داون. الجبل كله فيه حضارة. ينفع الحضارة الليبية والحضارة المصرية والحضارة السودانية؟ لا لا لا لا، انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله، انا بحس ان احنا المصريين يعني بنحاول ان احنا ايه نخلع من موضوع افريقيا كان احنا مش افارقه وان احنا جايين من ليه اوروبا. واحنا قلنا ما قلناش بحسها كده يعني انا اللي انا عايز اقوله، اسمعني بس يا دكتور، بس اللي انا عايز اقوله مثلا لما يجي حد افارقه ويجي يقول لك احنا لينا في الحضاره دي، اقول له اه طبعا ليك يعني. هو احنا المصري القديم كان ذكي، كان بينزل ياخد منابع النيل، فكان يعني لما يجي حد يجي عايز يشارك فيديله برضه، مش مش مش مش عيب يعني. لكن انا اجي اقول لك على الناس اللي هم بتوع العرب بقى دلوقتي، اللي يجي يقول لك ان حتشبسوت دوت سيدنا يوسف، والتاني اللي يجي يقول لك ان مش عارف مين ده سيدنا ابراهيم ودوت سيدنا ادريس، وما افتحش بقي واجي على الغلابه اللي هم الافارقه اللي زيي وزيي، واجي اروح اتجنن عليهم. استاذ محمد، احنا استاذ محمد انا اسف ان انا بقطع حضرتك، بس احنا ما بنتكلمش ان احنا بنخلع من من جنسنا الافريقي في افريقيا وفي قاره افريقيا وبنعترف بده، ما عندناش مشاكل. العيب كله على ان هم ينسبوا صناعه هذه الحضاره لنفسهم لجنس اخر غير جنس. بالظبط كده. يعني انت ما انت برضو انا عندي ارجمنت هنا. طب ما انت قاعد قاعدين يجي يقول لك فرعون ومش فرعون، ما فتحتش بقك. ما احنا بنتكلم لا اتكلم عن فرعون واحنا هنرد على حضرتك. احنا ما حدش فتح بقه يعني اشمعنى يعني ارد على حضرتك بس ارد على حضرتك بس بدون ده. في واحد بيقول لك ادريس دوت حبشبسوت ورمسيس وبتاع. لا ثواني بس ثواني بس ارد على حضرتك. يعني واحد بضرب ايه؟ بص يا باشا، هو احنا مش لقينا في الحضاره المصريه في المنيا كم كبير، شوف انا بقول كبير جدا، من البطاقات اللي مكتوبة بالخط المسماري اللي هي بتاعت العراق تل العمالنا دي يا دكتور؟ انا كنت لسه اسألك عليها. ايوه مش لقينا كم كبير من البطاقات مكتوبة بالخط المسماري؟ اوكي حلو قوي. يعني العراق جت قالت ان احنا كنا مشتركين في الحضارة المصرية، ولا قالوا ان دي نوع من انواع المراسلات والخطابات اللي كانت ما بين الملوك؟ انا بستقبل الخطاب بتاع حضرتك بلغتك وببعت لك الجواب او الخطاب بتاعي بلغتي. فكان انا علشان انا راجل، انا راجل عندي تدوين، يعني انا كراجل مصري انا راجل مدون، هو ما عندوش الناحيه الثانيه اللي هناك. طب ما علينا، ده عيبي انا بس. طيب انا ما اقدرش. ما هو طب معلش اعمل نقطه هو دلوقتي. معلش يا دكتور خالد، انا اسف لتدخلي، يعني الحقيقه انا عايز اعمل نقطه نظام. اتفضل. اللي يخش منهم ويعمل مداخله يسال سؤاله ويكمله للاخر وبعدين حضرتك ترد عليه، عشان ما ناخدش عمليه سجال كده، لان بتحاول السجال يبقى حوار ما بين محمد وبين الدكتور خالد وكل الناس اللي موجودين معانا ما لناش داخلين في الموضوع، او بين حضرتك والدكتورة الطويل، يعني كده يعني عشان ننجز. يعني النقطة الثانية انه اللي سأل سؤال واللي قال مداخلة الناس سمعتها، ورد الدكتور خالد الناس سمعته، والناس اختار لنفسها، يعني لا محتاجين حد يبقى كلمته هي الأخيرة ولا. فما بلاش يعني عشان ما نحاولش الموضوع لسجال وناخد وقت طويل وما ننجزش شيء. النقطة الثالثة ترتيب الأسماء، نتاشا اول واحدة رفع ايديها. انا غلطت فيه، انا فاهم اهو، انا بقول بس عشان الترتيب يجي من الشمال لان السيستم بيديك الاول على الشمال. اوكي انا بقول عشان كده، انا اسف تاني للمداخله وانا ما عنديش حده، بس انا عايز ايه ننجز ما، لان السجالات بتخلينا ايه وقت طويل بس النهارده انت مبسوط مني، انا ما عنديش حده. انت استاذ، انت استاذ، بس انا اسف لتدخلي مره تانية. لا ابدا، لا خالص. طبعا برضو عايز اكمل بقى، احنا هكمل اخر سؤال. لا خلاص محمد، بعدين حضرتك. احنا عايزين نقول نقطه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم في الموضوع من وجهه نظر علميه من خلال ابحاث والرحلات البحثيه للدكتور خالد عن هذه المناطق، فاحنا ما بنرددش كلام لا توراتي ولا كلام روائي، احنا كل الكلام اللي عندنا كلام بالدليل الاثري، والدكتور خالد يطرح كمان عدد من اسماء المواقع والمكتشفات وحتى بالزبط. اسماء رسائل الماجستير والدكتوراه والاوراق البحثيه الخاصه في كل موضوع على حدة. تفضلي أستاذة نتاشا، احنا اسفين ان انا تأخرت على حضرتك في الله. مساء الفل عليكم يا شباب، شكرا لك يا دكتور سلام. محمد محاضرة جميلة، وشكرا لك يا دكتور خالد. من احب الحاجات ليا ان احنا نتكلم على التاريخ المصري القديم اللي احنا ما بندرسوش اساسا يعني. طيب هو انا ليا سؤال، حاجه من الاساطير برضو، في معبد سيتي وتوفى وما كملش البنى بتاعه وكمله ابنه رمسيس الثاني، في صوره زي هليكوبتر وزي طياره فالناس انا عارفه بس عايزه حضرتك اللي تشرحه، انه يعني المصري القديم اخترع الطياره والهليكوبتر وما يعرفوش ان ده تداخل ما بين الاسماء الكتابات اللي موجودة يعني. تاني حاجة، دور الميديا في انها تروج للخرافات، زي فيلم بتاع رشدي أباظة وابن عبد العزيز عروسة النيل، برضو يا ريت تلقى حضرتك ضوء على الحتة ديت. وفي أسئلة كتير ومواضيع كتيرة، بس انا هكتفي بدول يعني، وشكرا لحضرتك جدا. هو انا دلوقتي لو قلت لحضرتك باللغة العربية سين ونون وت مربوطه تتقري ايه؟ الو سنه ايوه وسنه وسنه وسنه وسنت لو وسنة. وسنة ايوه. طب ايه اللي غير المعنى؟ ايه اللي غير نطقي المعنى؟ انا ليها نطقي انا لا التشكيل لي. لا التشكيل. طب تتخيل ان النصر القديم كان عنده تشكيل؟ انا عارفه ده، انا دارسه هيروغليفي، انا حلو. عارفه ده. طب حلو. انا عايزك توضح الدوت للناس. انا هوضح بقى النقطه. اتفضل. طب انا هوضح للاخرين. المصري القديم كان عنده تشكيل. يعني ايه تشكيل؟ يعني عنده حاجه اسمها روت للكلمه، جدر الكلمه. جدر الكلمه دي الحرفين او الثلاثه بتوع الكلمه، زي ما انا بقول السين والنون والتين مره، ده اسمه روتس الكلمه او جدر الكلمه. يحط ورا الروتس دي شكل تصوير فيصبح ليها معنى، يشيل الشكل ده ويحط شكل اخر يصبح ليها معنى تاني، يشيل الشكل ده ويحط شكل تالت يصبح ليها معنى تالت. زي مثلا كلمة عبارة عن مجداف وحرف الألف اللي هو طائر العقاب. لو حط ورا منه شكل للبوابة بتاعت المعبد بقت قصر، لو حط ورا منه حيوان الحمار بقت حمار، لو حط منه طائر الغراب بقت adjective بقت صفة بمعنى نجس أو فقير، لو حط بعد منه راجل ماسك عصاية بقت صفة بمعنى عجوز أو كهل. طيب أنا بقى لما حضرتك تبعتيلي أو أقوم بعمل نص في معبد أو والدي عمل نص في معبده وأنا جاي أضيف على هذا المعبد، فقام الفنان بيكمل النص فراح معدي على النص بتاع والدي فتشابكت العلامات أصبحت شكل الطيارة الهليكوبتر. هل إحنا بقى هنعرفها كأثرين إزاي؟ من استكمال الكلمة بالديترمينيتيف بتاعها، من استكمال الشكل التصويري للعلامة بالديترمينيتيف بتاعها، وبالتالي مش هيبقى عندنا بقى طيارة هليكوبتر. تمام؟ لأن إحنا عندنا التفسير العلمي للكلمة، التفسير العلمي للنص، القراءة الصحيحة للنص، وبالتالي الشكل التصويري اللي طلع نتيجة لأن الفنان كتب على نص آخر طلع شكل يدينا أنا دلوقتي شكل طيارة للكوبتر. بس هو لا طيارة للكوبتر ولا مين، هو تداخل في كتابتين اتنين، نص قديم من عصر سيتي ونص حديث أحدث منه من عصر رمسيس الثاني بتاع ابنه فكتبوا عليه. ادي التفسير. نيجي بقى لموضوع الميديا. الميديا بتحب تاخد الترند. يعني ايه الترند؟ يعني بتاخد الاكثر شهره في الحضاره المصريه. زي مثلا عروسه النيل، هو المصري القديم كان بيلقي لمين سيده بشرية حية، يعني سيدة حية يلقيها للنيل كنوع من أنواع القرابين؟ طيب المصري القديم لو كان بيعمل كده كان قال لنا، كان كتب لنا، سواء بقى في بردي، في استراقة، في معبد، في مقبرة، أي وسيلة من وسائل إن هو يوضح لنا إن هو كان بيقدم نوع من أنواع الأضاحي لنهر النيل. طب ما احنا عندنا إله النيل حابي وتماثيله موجودة في المتحف المصري وأشكاله موجودة في المعابد وأنواع القرابين اللي بتقدم لي موجودة، وأنواع القرابين اللي كانت بتقدم لي كانت عبارة عن أنواع من الأسماك وأنواع من ظهور البرد والبيتس. هو المصري كان عاجز على أنه يصور لنا أنه هو كان بيقدم قربان بشري؟ ما كانش عاجز، وبالتالي فتصبح هذه خرافة ملتصقة بالحضارة المصرية. يجي بتوع السينما أو الميديا ياخدوا هذه الخرافة وينتجوها في إيه؟ في منتج سينمائي، والمنتج السينمائي ده يجد رواج أو لا يجد رواج، المهم إن هو بقى منتج سينمائي. عندنا كم مهول من الأفلام الأجنبية في السينما الأمريكية واخدة إيه بقى من الحضارة المصرية؟ واخدة أجزاء من الحضارة المصرية وألصقتها بنوع من أنواع الإيه؟ اللي احنا بنسميه السيناريو لنوع من انواع الخرافات والخزعبلات والكنوز والمش عارف العفاريت وتزق الحيطه، ما فيش الكلام ده. لكن مثلا لو انت حبيتي تنتجي عمل سينمائي له اساس علمي، ممكن ما يجيش رواج. لو خدت عمل سينمائي له اساس من شويه الخرافه او شويه السحر او شويه الدجل، ممكن يكون له ايه، له رواج اكتر. وبالتالي الافلام السينمائيه عندنا خدت اجزاء من الحضاره المصريه، ان الملك المصري يعني احنا عندنا مثلا في الحضاره المصريه دايما يظهر الملك في صوره ممشوقه. ممشوقه يعني ايه؟ يعني واقف كده كانه بيتصور قدام الكاميرا. طب ما هو المصري القديم لما جه يصور اخناتون رسموا كش ورسموا رجليك تخينه ورسم ولاده قاعدين على رجل. هنا كان في نوع من انواع كسر الاطار العام للملكيه في صوره اخناتون، بس ما ظهرش في الحضاره المصريه تاني. ممكن بقى انت حضرتك تاخدي اللقطه دي وتحطيها في صوره عمل سينمائي وهكذا. شكرا دكتور خالد. استاذ احمد الزلوعي مساء الخير، تفضل. الو السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا دكتور خالد. انا في الحقيقه ليا كومنت، ليا تعليق بسيط ومكثف وليا سؤال. فانا بالنسبه للتعليق بالنسبه للتعليق فيما يختص بالاصول الافريقيه والاسيويه وما يثار حول ذلك من اسئله، دي موضه طالعه جديد وبنلاقيها برضو موجوده عند الجماعه الشوام وعند الجماعه العراقيين فيما يخص دراسات الحضارات السومريه والبابليه وما الى ذلك. هناك نزعه شويه شوفينيه من بعض الدايسين في النقطة دي بالضبط، وهي كمان عند إخواننا في سوريا والعراق أكتر كمان. أشكرك. بالنسبة للنقطة دي علشان تبقى يعني نلقي عليها ضوء شوية، أي شعب من شعوب الأرض حاليا هو عبارة عن مجموعة سكانية مختلفة الأعراق، أي شعب أيا كان، حتى ولو كان شعب صغير. يعني في دراسات معمولة مثلا على لبنان، ولبنان دولة صغيرة، أصدقائنا اللبنانيين الشعب عدد سكان مش كبير يعني زي مصر ومساحة صغيرة جدا، وجدوا كم كبير جدا من التنوع الجيني في هذا المعين الصغير نسبيا. طيب بالنسبة لمصر لما نيجي ندرس من وجه يعني عشان أعرف بقى الأعراق إيه، أولا إحنا بنثبت نقطة مهمة، لأن دي اللي عاملة المفهوم الغلط. المفهوم الغلط جاي منين؟ الناس متصورة عبر الميديا بقى وعبر حاجات اجتماعية متوارثة كتير إن الحضارة دي مرتبطة بذكاء المخ يعني، وإن ذكاء المخ ده مرتبط بعرق معين، وده أمر مغلوط جملة وتفصيلا. فالحضارة في الأول وفي الأخير هي ثقافة، تراكم علمي وحضاري. فلما بنيجي ندرسها في صعيدين أو في محورين بتدرس النقطة دي من خلالهم، المحور التاريخي، وده من الممكن يبقى فيه تأويلات وإن كان فيه حقائق طبعا، يعني لما أقول فيه هجرة حصلت كذا سنة كذا كذا كذا يبقى كده العرق الفلاني دخل، ده المفروض انه مثبت ولكن بيخضع لتأويلات ويخضع لأهواء. المبشر في الموضوع ان هناك دراسات جينية حاليا وهي يعني تتطور حسيسا، واعتقد ان هي اللي هتقطع الديبيت في هذه النقطة، وهي دراسات المجموعات الجينية الأبوية المسمى بالهابلو جروب، وهي جينات بترصد يعني يتم توارثها عن طريق الآباء اللي هم الذكور، وعن طريقها بنقدر نحدد الهجرات اللي حصلت من 1000 و2004. الدراسات دي تعملت على عينات مش كبيرة، يعني بتلاقي الدراسة طالعة على عينة من 50 فرد، من 20 فرد، فطبعا ما نقدرش ناخد قرارات بشأنها. ولكن ويمكن الجماعة في الخليج علشان شويه هم بيبقوا مهتمين بالحاجات دي، عملوا تحاليل طبيه اكتر فيما يخص الهابلو جروب، وطلعت النتائج عندهم شويه بشكل اوسع عشان العينه اوسع، بتلاقي الدراسه واخده عينات اوسع. النتائج المبدئيه ولسه مش قاطعه، انه هناك مصر زي ما قلنا زي بقيه الشعوب، هناك مجموعه جينيه كبيره في مصر اسمها مجموعه المجموعه المصريه القديمه. هذه المجموعه المصريه القديمه خاصه بذاتها، متميزه بذاتها، وهي قريبه جدا للمجموعات الافريقيه ولكنها متميزه عنها، وقريبه تعتبر يعني شبه ابناء عمومه للمجموعه الامازيغيه وان كانت متميزه عنها. ديت مجموعه هابلو جروب. في مجموعه هابلو جروب وهي اصيله ايضا، وهي اللي بيسموها الهابلو جروب السامي، او يعني بيسموه مجازا هو جي 1، اللي هو اكثر شيوعا في مناطق الهلال الخصيب والجزيره دكتور احمد السؤال لو سمحت، سؤال ده اصيل وده مش اصيل، لا هي دي استاذ احمد استاذ احمد السؤال لو سمحت عشان الصوت بيقطع كل فتره، السؤال لو سمحت. الصوت مش سامعين حضرتك كويس على فكره. مشكله النت ضعيف عنده. ايوه استاذ احمد اللي فات بس كان تعليق واضافه النقطه دي. السؤال بتاعي انا عايز اسال الدكتور خالد عن موضوع الديانه المصريه القديمه، الديانه المصريه القديمه التي يخيل لي انها مجموعه ديانات. الصوت واضح؟ تمام. يخيل لي ان الديانه المصريه القديمه هي مجموعه ديانات، لانها مر عليها فتره زمنيه طويله، وبعدين بنلاقي ان يقول لك في مدرسه عين شمس، وفي مدرسه اللي هي المدرسه الجنوبيه بتاح، ديانه بتاح غير مختلفه عن الاشمونين، غير عن التاسوع، وبعد كده بلاقي ديانه ثانيه خالص اللي هي. استاذ احمد صوت حضرتك بيقطع، مش سامعينه كويس. انا واضح للدكتور خالد. اتفضل هجاوب بس على الشق الاولاني الخاص ب وجود اجناس في الحضاره المصريه. فكره المصري القديم ما كانش ابدا عنده غضاضه في انه يكتب ويسجل. اذا كان هناك اجناس دخلت ارضه وسيطرت على حكمه في فترة زمنية معينة، ما كانش عنده غضاضة أبدا منه. والدليل على ذلك فترة الهكسوس. إحنا عندنا في الحضارة المصرية فترات من فترات اسمها الانهيار. الانهيار دي المقصود بيها انهيار الجهاز الإداري، وليس انهيار الجنس الجيني، انهيار الجهاز الإداري. فكان عندنا بعد الدولة القديمة، بعد الأسرة الستة، عندنا الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة والعشرة، دي مراحل انهيار. عندنا بعد كده الدولة الوسطى، الأسرة الحداشر والاثناشر والثلاثاشر، بعد منها حصل نوع من أنواع الانهيار، وجوم الهكسوس واحتلوا طيبة. المصري القديم كتب الكلام ده. زوجة إخناتون اللي هي نفرتيتي ميتانية. هو أنت يا أستاذ محمد مش متجوز واحدة إيطالية؟ إيه المشكلة في كده؟ يعني هل هناك ما يمنع أن تتزوج إيطالية أو فرنسية أو غيره؟ إيه اللي يمنع في كده؟ إطلاقاً المصري القديم كتب ذلك. هو رمسيس الثاني مش اتجوز بنت حاكم قادش وموقعة خالد، مش اتجوز بنته كنوع من أنواع المهادنة والعلاقات الدبلوماسية؟ ما كتب كده، مش عيب أبدا. بس هل زوجته هي كانت الزوجة الرئيسية؟ هو ده. هل مراته بقى أو زوجته أثرت في الحضارة المصرية، ولا كانت نوع من أنواع الزواج السياسي؟ ده ردا على الجزئية الأولى. الجزئية الثانية بقى، ألا وهي الديانة المصرية القديمة. أنا وضحت حاجة مهمة جدا. الديانة المصرية القديمة زيها زي أي نوع من أنواع الديانات موجود في أي مكان في العالم. نقول تاني، الديانة المصرية القديمة زيها زي أي نوع من أنواع الديانات في العالم. أنت حضرتك بتختار لنفسك معبود تسميه اسم وفقا للتجمع البشري بتاعك، تديله شكل وفقا لرؤيتك، تديله نوع من أنواع الطقوس، تبنيله نوع من أنواع المباني وتسميه تسمية وتجري مجموعة الطقوس الخاصة بيك. المصري القديم كان عنده حاجة اسمها دمج الهيئة البشرية مع الهيئة الحيوانية. ايه بقى فكرة دمج الهيئة البشرية مع الهيئة الحيوانية؟ هو كان ياخد في صفة الحيوان صفات معينة زي القوة، زي السرعة، زي الدهاء وخلافه، ويدمجه مع شكل بشري. عشان كده ظهر لنا ايه؟ ظهر لنا ابو الهول. ابو الهول ده عبارة عن ايه؟ عن جسم اسد ورأس الملك. طب الفكرة بقى جاية منين؟ إذا كان أبو الهول ده أسرة رابعة، ما الفكرة موجودة في الحضارة المصرية في كهف وادي سورة، عبارة عن فيلم كرتون بيصور فيها مراحل دمج الهيئة البشرية اللي هي واخدة صفات البشر مع الهيئة الحيوانية بس هيدلس مقطوعة الرأس، واندمجوا في بعض فحل رأس الإنسان مكان رأس الحيوان المقطوعة، وطلع شكل جديد. الشكل الجديد ده لا هو إنسان ولا هو حيوان، ولكن خد صفات أخرى، صفات مقدسة. وبالتالي أصبح عندنا بالظبط كده، أصبح عندنا نوع أهو التصوير اللي أنا جايبه في الكتاب بتاعي، أدي شكل الحيوان اللي بدون رأس، وأدي شكل الإنسان اللي فارد ذراعيه بعد ما نجح في الوسوب داخل جسم الحيوان، وبالتالي تحول هذا الشكل بعد فترة إلى أبو الهول. فأبو الهول كان لفترة طويلة جدا مبهم بالنسبة للحضارة المصرية، لكن لما تم الكشف، عشان كده احنا دايما نقول علم الآثار علم إلى أن يثبت عكس ذلك، لما تم الكشف عن كهوف وادي صورة تم إظهار فكرة أبو الهول بمنتهى البساطة، وطلع فكر الديانة المصرية. طيب المصري القديم اختص بعض الآلهة أو بعض المعبودات ببعض الصفات، فخد البقرة حتحوق، اعتبرها أن هي اللي بتدي الشرعية في انتقال الحكم. اختار جحوتي أبو منجل أو أبو أردان، اختاروا رمز للحكمة، واختاروا في نفس الوقت هو الرب أو المعبود اللي مسؤول عن الحساب. طب اختار أوزوريس باعتباره المعبود الذي سوف يقف أمامه الإنسان ليحاسب. عمل قسم. نيجي بقى لفكرة إيه؟ كل مجموعة من الكهنة بيعتبروا المعبود بتاعهم هو اللي أنشأ الكون، وبالتالي بيدوله مجموعة من الصفات باعتباره الإله الأول، الإله الأوحد، الذي خلق نفسه بنفسه، الذي أوجد نفسه من العدم. وبالتالي بتنطبق هذه الصفات كاملة على الإله رع، وتنطبق هذه الصفات كاملة على الإله مين، وتنطبق هذه الصفات كاملة على الإله تم أو آتوم، وتنطبق هذه الصفات كاملة بعد ذلك في الدولة الحديثة على الإله أمون رع. يعني معنى كده أن كل مجموعة من الكهنة بيحاولوا يجملوا ويدوا مجموعة من الصفات للمعبود بتاعهم الرئيسي باعتباره الإله الخالق. الجماعة بتوع عين شمس خدوا الإله رع وقالوا ده الإله الخالق، والإله الخالق ده رمزوا له برمز قرص الشمس باعتبار ان الشمس هي اللي بتدي الحياه للانسان، وبعد فتره رمزوا له بايه؟ رمزوا له بخبر اللي هو الجعران، باعتبار ان الجعران بيزق كره من الروس، هذه الكره من الروس فيها ايه؟ فيها البيض بتاع الجعران، وان هو بيفقس لوحده كأنه بيخلق أولاده اللي هم الشعب يعني من العدم. هذه الفكر المصري القديم. جم بتوع الأشمونيين أو الخيمينو أو السامون عملوا قصة تانية لاعتبار الإله جحوتي اللي هو القرد هو الإله الخالق. جه الناس بتوع طيبة اعتبروا تم أو الإله أتوم هو الإله الخالق. يعني أصبح عندنا مجموعة مما نسميها بنظريات الخلق. طب نظريات الخلق دي الإله رع بدل فترة طويلة جدا خلال الدولة القديمة هو الإله الرئيس. طب والإله جحوتي فضل فترة طويلة خلال الدولة الوسطى هو الإله الرئيس. والإله أمون رع فضل فترة طويلة خلال الدولة الحديثة هو الإله الرئيس. طب ليه ما ظهرش الإله رع في الدولة الحديثة؟ لا خدوا الإله أمون بعد ما ادوله الصفات وراحوا دمجينه بالإله رع عشان ياخدوا اتنين أقوياء يعملوا منهم حاجة جديدة وهكذا. فالديانة المصرية ديانة مرنة وبتحتمل كثير من التأويل وبتحتمل كثير من الـ اسمها ايه الفكر الديني الغير مرتبط على أسس علمية، لكن ده فكر ديني. وأصبح عندهم نوع من أنواع المعبودات المحلية. تظهر عندنا المعبودة باستت في تل باست ويدوها صفات معينة ويشركوها مع حتحول، وبعدين ياخدوا الصفات دي يدوها لطاورت اللي هي أنثى فرس النهر ويعتبروها الأنثى الحامية المساعدة للمرأة على الولادة، وبعد كده ياخدوا الصفات من طاورت يدوها لمعبود وهكذا. فده معروف في الحضارة المصرية. فالحضارة المصرية والديانة المصرية القديمة كل معبود له فترة من فترات القوة بترجع إلى مجموعة الكهنة ومعبود التكريسات المعابد الخاصة بهم، وفترة من الضعف بيتلاشى فيها هذا المعبود ويختفي ويحل محله معبود. شكرا دكتور خالد. الأستاذ ياسر تفضل. السلام عليكم. شكرا دكتور خالد. هلا وسهلا بحضرتك. السؤال حضرتك مثلا من نيجي ندخل مثلا متاحف ونزور اثار وتوابيت ونشوف توابيت وحاجات واثار وكلام من دي كلها عاده بتخص ملوك وامراء واثرياء. هنا السؤال، فين دور المصري القديم البسيط في الحضاره دي؟ ايه علاقته بيها؟ ام كانت الحضاره قاصره فقط على فئه معينه من فئات المجتمع؟ يعني هقول السؤال بطريقه تانية يمكن تقرب شوي. لا انا فهمت السؤال واشكرك عليه. يعني طيب خلاص تمام شكرا. اشكرك عليه. بص حضرتك، الحضاره المصريه زيها زي اي دوله في العالم دلوقتي. عندنا الرئيس او الوزير بيبقى عنده مصادر ماليه يقدر يعمل لنفسه قصر، يقدر يعمل لنفسه مقبره، يقدر يعمل لنفسه اساس جنازي على درجه من الثراء. الفقير بيتعمل له مقبره بسيطه، بيتعمل له اساس جنازي بسيط. طب ما هو احنا عندنا لغايه دلوقتي حضرتك تلاقي في بعض المقابر لما بيموت من عندنا حد بناخده ندفنه في مقبره عاديه طبقا لعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وديننا وخلافه. طب من 50 سنة كانوا يدفنوا مع المتوفى احيانا شويه ملح ورغيف برضو من الموروثات. طب المصري القديم بقى عشان تعرف بقى الفوارق، في كم مهول من المقابر بيتم الكشف عنها فيها المصريين البسطاء، في اساليب من اساليب التحنيط فقيره جدا جدا واسمه تحنيط، لدرجه ان المحنط كان عنده دكان وعامل لسته او قائمه اسعار. حضرتك بتروح للحانوت او محل التحنيط بيقول لحضرتك عايز قريبك ده يتحنط ازاي، هستخدم له زيت اللوتس، هستخدم له زيت البارتي، هستخدم له زيت زهور الفل، هستخدم له الراتينج. بتقول له لا والله ده مكلف جدا، يقول لك طب انا هستخدم له القطران وهستخدم له كذا، طب انا هعمل له لفائف كتانيه معموله بالشكل الفلاني او هلفه في طول. طيب لما حضرتك بقى تروح تلاقي في الجبانه ورشه للتوابيت، يعني ايه ورشه للتوابيت؟ تلاقي حضرتك تابوت في منتهى الجمال ومنقوش وعليه نصوص التوابيت، بس متساب الاسم، حضرتك تدفع ثمنه يروح كاتبين اسم حضرتك عليه او اسم المتوفى عليه. طب وراجل فقير يجيبوا له تابوت عادي فقير برضه زيه. طب راجل مش لاقي ياكل يروحوا لافينه في حته قماش ودفنينه. فده كل ده ظهر في الحضاره المصريه. السؤال الثاني بقى والاهم، ليه ما ظهرش البيوت بتاعته؟ ليه معظم العماره اللي عندنا عماره جنائزيه؟ ليه ما ظهرش العماره المدنيه؟ لا احنا ظهر عندنا العماره المدنيه بس كانت قليله، لان المصري القديم كان بيعتبر ان البقاء بتاعه بقاء في العالم الاخر، فاللي هيصرف عليه في العالم الاخر، فالمهم عنده هو العالم الاخر، لكن حياته الدنيا ما هي الا محطه هيتنقل فيها من الحياه الدنيا للعالم الاخر. فكان بيبني بيوت، بس البيوت دي من ايه؟ من الطوب اللابي. يجي الفيضان يهد البيوت، يرجع يبني البيوت تاني ويبنيها بالعريش وبسعف النخيل يجي الفيضان يهدها. عشان كده كان يعمل المقابر والمعابد بتاعته فين؟ في الغرب، وفي مناطق مرتفعة، وفي مناطق بعيدة عن الفيضان. لكن كل ما يتصل ببيته وسكنه وزربته وأماكن الحيوانات بتاعته وأماكن معيشته، طب ما هو في البر الغربي. لسه الدكتور زي حواس مطلع ايه؟ المدينة الأتونية كان فيها بقى مدينة كاملة، فيها الشوارع وفيها البيوت، ها، وفيها دورات المية، فيها الصرف الصحي، فيها أماكن الصرف الصحي، وفيها أماكن الأجران الجرن بتاعه اللي بيخزن فيها الحبوب بتاعته، وفيها الأفران، وفيها أماكن المبيت. طب كان بيبات بينام ويحط تحت منه مسند راس اسمه الورس. طيب الورس ده بقى الأستاذ محمد التداوي عمله شكل حلو قوي، أروح واخده حطه في الأساس الجنازي بتاعي، وممكن أحط بدل الورس الحقيقي ده أحط قالب طوب وأنام عليه. فده راجع لإيه؟ مدى ثراء أو فقر الفرد، وبالتالي يظهر ثراءه أو فقره في محتويات الأساس الجنازي الخاص به، أو يظهر ثراءه وفقره في مقبرته. لقينا بقى في المقابر بتاعت الأفراد العادية كم كبير جدا من الجرار، طب ما الجرار رخيص، كم كبير جدا من الأكل، طب ما هو الأكل أنا باخده معايا في العالم الآخر عشان أقضت عليه مرة أخرى، بياخد معاه تماثيل أشبط، طب ما التماثيل الأشبط دي في اللي معمول منها من الذهب زي بتاعت الملك توت عنخ آمون، في اللي معمول منها من الفضة زي اللي بتاعت بيسوسينيس، وفي اللي معمول منها من الفيانس زي بتاعت واحد زي حالاتي، فعادي جدا. ففي فقر وفي غنى، وده ظاهر في العمارة وظاهر في الأساس الجنسي. حضرتك جاوبت على طبعا معظم السؤال، بس في تظل جزئية صغيرة جدا ممكن بس الـ يعني احنا لو عملنا مقارنة بس سريعة بالنسبة للمجتمع الحالي، مثلا تلاقي ان الدكتور ابن الموظف بيطلع موظف، ابن الضابط بيطلع ضابط، التقسيمة دي في المجتمع نفسه بتقتل الإبداع، قتلت ما فيش حضارة. طيب لو احنا رحنا للحضارة المصرية القديمة، هل الكلام ده كان موجود؟ لو كان موجود ما كانوش عملوا الحضارة دي؟ لا، هو إيه اللي كان بيميز الحضارة المصرية السرية؟ يعني كان عنده حاجة اسمها العلوم السرية. يعني ايه العلوم السرية؟ من يسيطر على العلم هم الكهنة، من يسيطر على العلم هم الكهنة، والكهنة ليهم مكان في المعبد لا يدخلوا الشعب، وفي مكان في المعبد يدخلوا عامة الشعب. فحتى في العبادة كان في تقسيم، وحتى في العلم كان في تقسيم. نيجي لجالب كاهن معين حصل على درجة من العلم كويسة في الهندسة، يزداد علم بعلم الفلك، يزداد علم بعلم الرياضيات، يصبح خالد عالما في المعبد. يوصل علمه ده لمين؟ يوصل علمه ده يا إما لابنه أو لأحد تلامذة العباقرة أو النبغاء الذين اختارهم من قائمة المتعلمين، وبعد كده ينتقل هذا الفرد العادي من كونه من الشعب عادي إلى مصاف الخدمة داخل المعبد، زي بالظبط الكنيسة فيها الشماس لغاية ما توصل في الدرجات الكهنوتية إلى البابا. دي اسمها درجات كهنوتية داخل الكنيسة. المصري القديم برضو كان عنده درجات من التعبد، بالتالي بتلتصق بهذه الدرجات من التعبد درجات من العلم. لكن الشعب كان بيتعلم ايه بقى؟ كان ينقل بينه وبين نفسه العلوم الخاصة بالمنتجات، العلوم الخاصة بالحياة اليومية، صناعة الأساس، صناعة السرايس، صناعة العجلات، صناعة العجلات الحربية، صناعة الحلي، عملية التعديل، كل ده الشعب كان بيقوم بيه. المنتج بتاعه يروح لمين؟ للأثرياء، سواء الملوك أو الوزراء. طب مين اللي بيعلم الشعب هذه العلوم؟ يا إما الشعب بيستطيع أن ينتج من خلال التجربة نوع من أنواع المهارات العلمية فتنقل وتدرس داخل المعبد، يا إما بتختفي هذه المهنة أو هذه الحرفة وتنتج بدلها حرفة أخرى. عشان كده الهكسوس لما دخلوا مصر كانوا جايبين العجلة الحربية، والعجلة الحربية كانت بالنسبة للشعب المصري ده ابتكار، كأن حضرتك بالظبط كده الألمان لما صنعوا الدبابة في الحرب العالمية الأولى. والعجلة الحربية سببت ارتباك للجيش المصري في فترة دخول الهكسوس. عملوا ايه بقى المصريين؟ نتيجة لابتكار المصري القديم لما حصل عليه من المعتدي. العجلة الحربية كانت عبارة عن ايه؟ اثنين من الحصنة ليهم قطبين من المعادن بيوصلوا اطراف العجل، فدول بيعملوا نوع من انواع حدة وتقيد الحصان اثناء الحرب. المصري القديم عمل ايه بقى؟ لما وجد العجلة الحربية اخترع الدنجل، او اخترع الترس اللي في النص، وبالتالي اصبح الترس اللي في النص مرتبط بقطب معدني واحد، واصبح الحصانين في حركة حرة، فاصبحت العجلة الحربية المخترعة من المصري القديم اكثر سرعة واكثر جودة من العجلة الحربية اللي جت مع الهكسوس. ده رجع لمين؟ للمصنع العادي الفقير. وبالتالي العلم في الحضارة المصرية كان في البداية مقتصر على الكهنة، ثم خرج بعد ذلك زي أي نوع من أنواع العلوم، خرج من المعبد إلى الأفراد. زي بالضبط كده التابوت اللي كان بيتعمل للملك أصبح بعد فترة يتعمل للفرد العادي. شكرا دكتور خالد. أستاذ هاني نصيرة تفضل. مساء الخير عليكم دكتور خالد. أنا عندي أهلا بيك. أنا عندي سؤالين يعني على السريع. يعني السؤالين أول تاريخي شوية، الهكسوس وتاريخنا وارتباطه بآخرين. يعني هل الهكسوس زي ما قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي هم اليهود لما جوا مصر في عهد يوسف؟ ومن هو فرعون موسى مع كثرة التأويلات؟ هل بيساعد مع علم المصريات أو علم الأثار في كشف حاجة عن الموضوع ده؟ تأويلات كتيرة وكلام كتير. السؤال الثاني وسريع جدا دكتور خالد، ليه المصريين رغم كل العظمة اللي في الحضارة دي اللي بنقرأ عنها واللي انت قلتها وكده، ها؟ ما اتصلتش، تحس ان هويتهم يعني وكأن الحضارة دي منقطعة عنهم. يعني ما اتصلتش بمين؟ ما اتصلتش، لم تتواصل. يعني اللغة ما اتصلتش بمين؟ ما وصلت لناش احنا دلوقتي يا دكتور خالد. ما وصلت لناش احنا. ما اتصلتش معاك. ما اتصلتش، حصلت قطيعة كبيرة قوي كده، ها عشان كده بقت أمة ضعيفة بعد الأسرة الـ30 واحتلالات مستمرة، وهي شوية تمام ضعيفة حتى جواها تمام تنقل يقول لك أنا زنجي وأنا قبلي وأنا عربي وأنا أمازيغي. تمام يعني ده سؤال شوية متعلق بالمسألة الثقافية، يعني هما دول السؤالين. شكرا. شكرا أستاذ السؤال سامي. الأولاني، السؤال الأولاني الخاص بالهكسوس. مصر كانت سوق، يعني إيه سوق؟ سوق تجاري عامل زي النيل كده، أي حد من التجار يقدر ينزل السوق ده يشتري بضايع، ومصر كانت دولة مستقلة، والبلاد المجاورة لمصر كانت بلاد إلى حد ما بلاد فقيرة بالمنتجات الغذائية، ومصر كانت دولة غنية بالمنتجات الغذائية. فحصل إيه؟ حصل إن كل الأقطار المجاورة لمصر كانت بتنزل مصر كإيه؟ كتجار. تمام؟ حصل نوع من أنواع الانهيار في الجهاز الإداري. أصبح التجار دول ليهم كلمة، وأصبح بعد ما ليهم كلمة ليهم سلطة، وأصبح بعد ما ليهم سلطة ليهم دولة. بس الدولة بتاعتهم دي هل خدت ناهية الحضارة المصرية؟ أبدا، استقروا في مكان اللي هو مكان أواليس وتل الضبعة وقنطير والختانة في محافظة الشرقية، وأصبح ليهم عزوة وأصبح ليهم قوة نظرا لإيه؟ نظرا للثراء المالي بتاعهم ونظرا لسيطرتهم على هذه المكان. طب ما كان في بقايا الجهاز الإداري في طيبة لما جه سقن مراع طاعة تاني واتريقوا عليه الهكسوس وقالوا له إيه؟ أسكت أقفاص النهر إنها تزعج منامنا، فاعتبرها الملك سقن مراع طاعة تاني نوع من أنواع الإهانة للملك المصري، فراح لمم جيش وراح يحاربه، والملك المصري كان ما عندوش جيش قوي فسقط في ساحة المعركة. والهكسوس مثله بجثمان، والجثمان بتاعه موجود في متحف الحضارة دلوقتي، كان موجود في المتحف المصري، وضربوه بمقمعتين في وجهه وبلطة وسهم مسموم. طب هل أنكرت الحضارة المصرية هذه الحرب؟ أبدا. وجي بعد منه ابنه كاموس واختفى، وجي بعد منه حفيده أحمس واستطاع إن هو يطرد الهكسوس. كل ده مسجل عن طريق وثائق علمية. نيجي بقى للنقطة التانية، فرعون الخروج. هل نشرح فرعون الخروج بما أتى من نص قرآني، ولا نشرح فرعون الخروج بما أتى من نصوص أثرية؟ نشرحه الأول بما أتى من نصوص أثرية. ليس لدي في الحضارة المصرية، من بداية الحضارة المصرية لنهاية الحضارة المصرية، ما يدل إطلاقا على وجود أنبياء بأساميهم. طب هو ما كانش فيه أنبياء؟ لا، كان وارد إن فيه أنبياء. هل كان أسمائهم زي مثلا يوسف، موسى؟ هل موسى سيدنا موسى كان بينطق أيام المصر القديم موسى، ولا كان ينطق موشيه؟ وارد إن هو ينطق موشيه. طب لو ظهرت كلمة موشيه في الآثار المصرية، هل المقصود بيها سيدنا موسى ولا واحد تاني؟ برضو ما نعرفش، ما عندناش ما يؤكد. الحاجة الوحيدة اللي عندنا اللوحة بتاعة من البتاح اللي موجودة في المتحف المصري، اللي دلت على وجود مجموعة من القبائل، نقول تاني مجموعة من القبائل اللي خرجت على سلطة الحاكم المصري، وذكر الملك مرن بتاح أنه استطاع أن يقتص جذور هذه القبائل. منهم من هذه القبائل بني إسرائيل اللي خدها الإسرائيليين على أن هم دول اليهود القدامى. طب هل بني إسرائيل هم اليهود؟ اليهود احنا عرفنا أن هم خارجين من منطقة أور في العراق وعبروا نهر الفرات فسمي العبرانيين، واستقروا في منطقة الهلال الخاصيب وانقسموا إلى 12 سبط، ربما يكون منهم إيه؟ بني إسرائيل. إيه المؤكد؟ ما عندناش ما يدل على أكتر من كده، ما عندناش كم من الآثار تدل على أكتر من كده. نيجي لفرعون الخروج، مين هو فرعون الخروج؟ محدش يعرف. طب الثابت عندنا في النص القرآني إن فرعون الخروج غرق. طب عندنا من كم المومياوات اللي موجودة في الحضارة المصرية، هل في ملك غرقان؟ أقرب الملوك إلى أن يكون غارقا هو المومياء بتاع ميرم بتاعه. تعالوا نقول ليه. في نص قرآني بيقول واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وفي قراءة أخرى تقول واليوم ننجيك ببدنك. ما الفرق بين ننجيك وننجيك؟ ننجيك تخرج بجسمك وروحك، ننجيك تخرج بجسمك فقط. والآية القرآنية القصد منها إيه؟ إن فرعون الخروج لما تتبع قوم موسى غرق، صح؟ طب تعالوا نشوف. الناس بتقول إن فرعون الخروج ده رمسيس الثاني. طب رمسيس الثاني كان عنده 92 سنة وراجل كبير في السن وشعر أبيض، ولما مات متحنط تحنيط جيد جدا، غرق منين؟ طب ما هو لو غرقان لما تيجي تحط عليه مادة التحنيط الجلد يلفظها، يبقى مش واقع. طب ميرم بتاح وجدوا ماء أم ملح النطرون داخل الحنجرة، ربما يكون أقرب إلى الغرق. نمرة اتنين، أن جسمه أبيض مش جسمه بني زي أي مومياء، فلما تحط عليه المادة التحنيطية ما شربتهاش الجسم، لأن الجسم كان خد فترة في الماء. نمرة ثلاثة، الجسم لما بيغرق بتتأكل بعض أطرافه زي المناخير والودان، وفي مومياء ميرم بتاح موجود في المناخير والأذن متاكل فيها جزء، بتتساقط بعض الشعر. طب ما هو المومياء بتاعت ميرم بتاح متساقط شعر الحواجب وشعر العينين والمحنطين رسمين ده بالكحل، فده قد يكون الأقرب طبقا لإيه؟ للرواية القرآنية، وما تم العثور عليه من أدلة تكون أقرب إلى الحقيقة. بس هل نقدر نقول إن فرعون الخروج هو ميرم بتاح؟ لا، ما عنديش نص يأكد ذلك، لكن أنا باخد من الأدلة العلمية. طيب هل فرعون الخروج هو فرعون ولا اسم؟ لم يذكر في الآيات القرآنية كلها إن فرعون الخروج ده ملك، وإنما ذكر كاسم فرد، اسم شخص. هل هو المقصود به زي ما احنا بنقول البيت الأبيض دليل على أمريكا، ولا بنقول اسم الحاكم دليل على أمريكا؟ ما نقدرش نبذل. طالما ما عندناش ما نستطيع أن نثبت به حقيقة معينة، ما نقدرش نبذل. نسيب برضو هذه المعلومات واقفة حتى يتم العثور على أثر يؤكد أو ينفي ذلك. شكرا دكتور خالد، حضرتك بتكلم برضو بقالك فترة طويلة معنا. بس آخر سؤال مع الأستاذ أحمد حسين وبعد كده هنرش. تفضل أستاذ أحمد. أشكرك. أنا سريعا هطلب طلب ومش هسأل خلاص سؤال عشان الوقت يعني. أنا بطلب إن إحنا نقسم ما تم من مقدمة لحضرتك قدمتها بمجموعة الأسئلة المحاور علشان نقدر نستفيد بيها بمجموعة من الندوات المستقلة. والطلب الرئيس في الموضوع هو اللي أنا عايز أتعمق فيه شوية، هو تأثير الحضارة المصرية في محيطها الإقليمي وكمان الأبعد من الإقليمي حتى الصين. في دراسة كانت معمولة لأن الصين نفسها تأثرت بالحضارة المصرية، بل إن أول يمكن منتج ثقافي صيني كان ملوش علاقة بالجغرافيا الصينية وكان مرتبط بالجغرافيا المصرية. فالجزء ده كمان ياريت نفهمه أكتر، وأنا آسف لو أشكرك. أنا هجاوبك بقى بمنتهى الاختصار. هو الأستاذ محمد التداوي لما بيجي يسافر إيطاليا مش ممكن ياخد معاه هدية من مصر، صح؟ أيوة صح. بيها حق. طيب يبقى معنى كده باعتبار أن مصر سوق مش حضرتك هتاخد المنتجات المصرية توصلها لمكان اللي انت عايش فيه، فمعنى كده وجود التأثير المصري مش وجود تأثير مصري حاكم، مش وجود تأثير مصري إداري، ده تأثير مصري تجاري. وبالتالي احنا عندنا نوع من أنواع الآثار تم العثور عليها. بص بقى حضرتك، آثار مصرية قديمة بترجع للحضارة المصرية تم العثور عليها في أسبانيا وفي صقلية وفي سردينيا وفي اليونان. طب دي إيه؟ هل الدول دي كانت تابعة إدارية للحضارة المصرية ولا كانت بترتبط مع الحضارة المصرية بعلاقات تجارية؟ من الواضح إن هي كانت بترتبط بعلاقات تجارية، وبالتالي التأثير اللي ظهر في الصين تأثير تجاري. نرجع نقول لنقطة مهمة جدا، في تأثير بقى ديني كان منتشر في مصر ومنتشر في أفريقيا ومنتشر في الجزيرة العربية ومنتشر في أوروبا. طب التأثير الديني ده بقى هتقدر تقول عليه إيه؟ تأثير ديني خاص بعمليات الدفن في فترة النيوليثيك، فترة العصر الحجري القديم، أو ما يسمى بالمقابر الركامية. نفس المقابر الركامية اللي اتوجدت في مصر، نفس المقابر الركامية اللي اتوجدت في مصر موجودة في شبه الجزيرة العربية، وموجودة في اليمن، وموجودة في السودان، وموجودة في ساحل العاج، وموجودة في جنوب إيطاليا، وموجودة في أسبانيا، وموجودة في الصين. طب هل معنى كده ان انا والراجل بتاع الصين اتفقنا على نوع معين من انواع الدفن، ولا ان هي دي الطبيعه العامه لعمليه الدفن لاي انسان بيموت في هذه الفتره الزمنيه؟ ده وضع طبيعي جدا بيشترك فيه معظم التجمعات السكانيه في اي تجمع قديم. لما بيبقى ليك بقى طريقه حضاريه بتختلف فيها طرق الدفن بقى وطرق الانتاج الحضاري وكده. ثم أحد الزملاء تفضل وقال إن الإنتاج الحضاري ما هو إلا إنتاج بشري، بتختلف من مكان إلى آخر. شكرا دكتور خالد، أنت بقالك ساعتين بتتكلم، فإحنا أكيد يعني نشف طريقك زي ما بيقولوا. لا لا لا، الزملاء تحب تضيف حاجة قبل ما أشكرك؟ أنا أختم أنت بقى طيب، احنا مش عايز تضيف اي معلومه يا استاذ جمال؟ ما هنوقف التسجيل ده هيقعدوا معاك بعد ما لسه هيقعدوا معاك بقى بره، بس انا اصلا علشان التسجيل، بس عشان الفيديو ما بقاش طويل قوي، يعني بقى ساعتين على يوتيوب، الناس اصلا ما بتشوفش فيديوهات طويله قوي كده. طبعا انا بشكر الدكتور خالد وبشكر الاستاذ جمال طبعا على الاستضافه الجميله دي، وطبعا دي بدايه يعني احنا بنقول الف باء تاريخ الحضارة المصرية، لأن الحضارة المصرية أوسع من ذلك بكثير جدا، وكل نقطة من النقط اللي أثرها الدكتور خالد يعني تسع لأكثر من لقاء والأكثر من محاضرة والأكثر من مناوشة والأكثر من تساؤل. حتى بعض الأسئلة اللي احنا تسألنا فيها دي يعني الإجابة، بعض الناس بتنتظر بعض الإجابات القاطعة، لكن الإجابات القاطعة دي يا جماعة ما بتبقاش يعني لها حضور كتير في المجال البحثي، لأن البحث النهاردة ممكن بيطلع بيظهر دليل أسلي آخر بيغيره، وممكن الفكرة يتقبلها إنسان ولا يتقبلها إنسان آخر، فعملية الحتمية أو القطعية دي بتكون شيء صعب يعني في مثل هذه الأمور. شكرا ليكم، وبنشكر أستاذ جمال من جديد، وبنقطع التسجيل إلى هذا الحد. بنشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث عليه وهنوقف التسجيل هنا في زوم.